ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء، علم النفس، مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الخامسة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم وقلم علم إنسان ما لم يعلم، الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد، وبعد. فوصلنا إلى الآتي، كلام عن التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية. إيه النقاط اللي احنا عايزين نغطيها حوالين التأصيل الإسلامي؟ واحد، ما هي الحاجة الحضارية والفلسفية للصوت؟ صوت ده هي عشان قاعة فاضية، فالصوت ممكن هم يتصرفوا الصوت، اطفوا الصوت اللي مشغل الصوت. بس نجرب كده الصوت كده واضح؟ لا مش واضح، لا كده مش واضح. ما هي الحاجة، السؤال الأول، ما هي الحاجة الحضارية والفلسفية لأن مجموعة تنتمي انتماء معين؟ مثال يعني مثلا البوذيين أو الهندوس أو المسلمين أو اليهود أو النصارى أو الشيوعيين، إن هم يصقوا نسخة تنتمي لهذه الفلسفة أو هذه الأيديولوجيا أو هذه العقيدة من علم من العلوم. برافو ندى، برافو ندى جايزة الطفل الذهبي. فهم الخطة، هي نعمل انتشار، نسحب منظم، نلم الأكل. ما ده كاملة دي، هنروح بها دي. فما الحاجة لكل هذه التوجهات أو الأيديولوجيات أو العقائد؟ نصك نسخة من أحد العلوم تنتمي إلى هذه الدائرة. يعني إيه لازمة أن أنا أقول أن أنا محتاج علم نفس إسلامي أو علم نفس يهودي أو علم نفس مسيحي أو علم نفس شيوعي أو ماركسي؟ خلاص، فاللي هو بيسموه أحيانا إعادة التأصيل، أن أنا حاجة نشأت في بيئة أو في فلسفة أو ديانة أو أيديولوجيا. خد لك واحدة وانت قبل ما تقعد. وأعيد تشكيلها عن طريق عملية فك وبناء معقدة وإعادة بنائها داخل هذه البيئة المغايرة. فالسؤال ده يعرض لعلم النفس. في دراسة لطيفة جدا، هي أظنها رسالة دكتوراه الدكتور محمد عز الدين توفيق، اسمها بهذا العنوان: التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية. الرجل بدأ فيها بسؤال، إجابة لهذا السؤال، بيقول في واحد دكتور اسمه فرانكل. فرانكل ده كان معاصر للسجون والمعتقلات للنازي التي أجراها النازي لمعظم مخالفي الأيديولوجيا النازية، فمنهم الألمان، الغجر الألمان والألمان المتخلفين عقليا والألمان المخالفين لأيديولوجية الدولة واليهود وأي حد وقع تحت إيه؟ تحت مقصلة النظام، وراح حطتهم كلهم في معتقلات وكانت شديدة القسوة والضرورة. فرانكل ده لاحظ الآتي: إن في ناس كتيرة جدا المفروض الوضع الإنساني اللي هم فيه إن هم ينتحروا. الطبيعي إن هو ينهي حياته. ليه؟ لأن الوضع لا يحتمل. الغريبة إن الناس مكملة تحت التعذيب والقهر وبتام كم. فبدأ يمسك إيه؟ هو راجل عالم متخصص، فبدأ يسأل الناس: وأنت ليه ما بتنهيش حياتك؟ ايه السبب اللي مخليك تعيش؟ ايه السبب اللي مخليك تواصل؟ فبدا اسئله تطلع اجابات مختلفه. واحد يقول له: عشان عيالي ومراتي، عشان امل ان انا اشوف عيالي، امل ان انا ممكن اقابل مش عارف ايه، كل ده امال. خلاص، وعمل كتابه المشهور جدا اللي هو الايه؟ الانسان يبحث عن معنى. خلاص، ايه الخلاصه اللي كان بيشير ليها الدكتور محمد عز الدين توفيق؟ بيقول ان الانسان، الرجل ده بدا مدرسه كامله كاملة في علم النفس تأصيلية لهذا الاتجاه. ايه المعنى المحرك للنفوس الإنسانية عن طريق تحليل الحالات اللي وقعت؟ فبتقول بيقول هذا الرجل طبقا لهذا الظرف القاسي وهذه الملاحظة التي تستحق التوقف والدراسة أنشأ وجهة نظر كاملة للتعامل مع قضايا علم النفس. فمن حق أي إنسان يقف على أرضية يراها متميزة من ناحية فلسفة الكون والرؤية الكلية للأشياء زي الإسلام أن ينشئ نسخة خاصة بالدراسات الإنسانية الدراسات النفسية من وجهة نظر إسلامية. طيب السؤال، طيب هو المسلم لما بيجي يتعرض لعلم، العلم ده قد نشأ بالفعل والعلم ده مستتب بالفعل، بيتعامل معه ازاي؟ فخلينا مثال واقعي ايه اللي حصل في التاريخ المعاصر. احنا بنقول ان لما بنحب ننسب علم النفس فبنقول فونت المعمل بتاعه اللي اتعمل 1879. ف 1879 المسلمين فين؟ في بقاع، في ارض الله الواسعة. احنا نتصور ان مثلا هنا في مصر ان احنا ابتدينا نتعامل مع علم النفس بكده كعلم نفس ونؤلف في الطب النفسي وباللغة العربية وندرسه، يكون سنة كام؟ جس حد يخمن. يعني احنا بنقول المعمل 1879، اول معمل في امريكا تيتشنر 1893، لا قول الالف وكام يعني احنا هنا 1900 كام؟ احنا ده هو ده هم كلها 100 سنة، ما تقوليش 1900 70، مين يزود مين يقلل؟ 60 على دونا 80. فتصوروا اول كتاب في الطب النفسي، طب النفسي. طيب عندنا تاريخين حلوين ممكن تكتبوه، اقدم كتاب درس فيه القصر العيني عن الامراض العقلية باللغة العربية كان اسمه اسلوب الطبيب في فن المجاذيب، اسلوب الطبيب في فن المجاذيب سنة 1896 للأستاذ سليمان أفندي نجاتي. طيب أول كتاب يحمل اسم علم النفس صراحا، الثاني كان اسمه إيه؟ أسلوب الطبيب في فن المجاذيب، ده كتب فيه طب الأمراض العقلية، طب النفسي. حاسب الباب يقفل عليها يدخلها طلعها يومنا تعالي بط تعالي قط قال له لا قط قط قط انت كلتي بطه؟ كلتي حاجه حلوه؟ طيب نقعد ساكتين شويه عشان انا اقول المحاضره، تاخدي قلم وتكتبي. ماشي هات ورقه لا في قلم كبيره. طب بصي اكتبي انت على السبوره بس حاسبي تقعي. يلا اكتبي حاجة عشان نكمل المحاضرة. احسن دقيقة سقف سقف يلا احسن دقيقتي هات يد صبور يد صبور هات المساحة انت كمان لا بس انت طويلة تعالي اكتبي هنا من على الارض يلا عشان يسقفولك. لف لف يلا فرصة يلا يلا هوب اكتب. لا ده هتطول دي الله احسن دي يلا على امك هاتي قرصة قرصة قرصة قرصة قرصة ماما طيب بسم الله من هنا من هنا ينفع خش من هنا من هنا كده والله خلاص ماشي روحي ورا ندى روح حد يفتح لاب افتح افتح طيب فالكتاب الاول قلنا اسلوب الطبيب في فن المجاذيب ده كان مؤلف سنة 1896 للأستاذ سليمان أفندي ناجاتي. طب اول كتاب بعنوان علم النفس مباشرة سنة 1895 للشيخ محمد شريف سليم 1895 95 ما ده بعلم النفس، التاني الطب النفسي خلاص. الكتاب اسمه كتاب علم النفس، هو ده للشيخ، لانه كان في معظمهم في هذه الفتره، معظم الناس المهتمين ببقيه العلوم هم في الاصل ازاهره، وتم نقلهم لقطاع فني اخر. فمثلا دول كلهم معظمهم كانوا تربويين مختصين في علم النفس، لما حصل طفره في الاهتمام بالعلوم والمدارس مدرسة التربيه وكذا، فتم ادخال مواد تربويه، ثم فصل هذه المواد علم النفس لوحده عن التربيه، فجاء هذا الكتاب كاول كتاب بعنوان علم النفس للشيخ الازهري، الشيخ محمد شريف سليم 1895. طيب، فواضح جدا ان احنا التعامل العربي المسلم، الناس دي كلها مشايخ والناس دي كلها مسلمين، فبيتعامل مع لسان، يبقى يبدو ان هو ايه، تعامل مبكرا مع ده. طيب، هل تعامل مبكرا بالتجريب ولا بالترجمة والكتابة؟ مش معنى ان هو كتب معناه ان هو ابتكر، ممكن يكون اطلع وايه، فاحنا ايه الفترة السابقة ليها، لو احنا هنخلي المراحل التصنيف في علم النفس المعاصر من اول فومت، نقدر نقول ان في فترة المسلم او العربي بيطلع، ولو كان معاه لغة تانية بيطلع على الكتابة الغربية في علم النفس، بعد كده مرحلة التعريب بيكتب اما ترجمة مباشرة او كتابة تصنيف منفرد اللي فهمه زي الكتب المصنفة، اكيد الكتب دي مش من عنديات هذه المدرسة. طيب، في مرحلة إضافة ومرحلة مبكرة جدا، يعني عندنا اسم كبير جدا اسمه الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز القوصي، 1934 كان أضاف أحد القدرات العقلية اللي هو القدرة المكانية عن طريق تجارب، وخد بها درجة علمية دكتوراه من بريطانيا 1934. يعني اسمه دائما في المراجع تلاقي اسم كتير جدا القوصي، حتى المراجع الأجنبية، لأنه من أوائل الناس اللي وضعت بصمة في اكتشاف قدرات عقلية جديدة لم تكن مسمى قبل ذلك، اللي هي القدرة المكانية، عبد العزيز القوصي. الكلام ده بدري قوي، يعني 1934، فاحنا بنتكلم على نشأة مبكرة. طيب، امال انا بحاجة للتأصيل ليه؟ ان دي كل اللي احنا بنقوله ايه، دي حاجات فردية، لكن التجريب والبحث والإضافة فين؟ في الأصل لا، في الغرب، سواء في فرنسا او بريطانيا، وبعد كده لحقت بهم بامريكا بقوه، طبعا النشأة في المانيا، لكن بعد كده كعاده الالمان معظم الحاجات المعاصره معظمها حتى الحاجات الهندسيه وكده تلاقيها منشأها الماني، وبعد كده ايه راحت في بيئه اخصب للتطوير وكذا، سواء بريطانيا او امريكا، وامريكا طبعا بالاساس. طيب، عند قدوم علم النفس بشكل موسع داخل الحضارة العربية الإسلامية، المواقف إيه؟ الدكتور محمد عز الدين توفيق بيقسم هذه المواقف إلى ثلاث مواقف. بيقول في موقف رافض باسم الإسلام، رافض باسم الإسلام، بيقول والله المساحة التي دخل فيها علم النفس هي أصلا مساحة روحية بالأساس، فهي دي معارضة بالأساس، هي تتعارض بالكلية مع المساحة الشرعية. يعني انت عمال تقول لي اصل النفس كذا، اصل الغضب كذا، اصل مش عارف ايه، امال الشرع بيقول ايه؟ لما انت تقول لي ايه تعريف الانفعال والشعور والغضب والكبر وال انت عايز ايه؟ اتفضل. يعني قبل ما اكمل الحته دي عايز اعرف احنا التفصيل من عندنا، لكن اكيد كان بنتعرض للاسات كتير خلال الفتره دي، هم عموما تفصيل بنتكلم عن فقط عند المسلمين. لسه ما اصلوش لسه، هاي اصل لا، ما هو الممارسة، احنا قلنا في اول خالص في اللمحة التاريخية ان ما من حضارة الا واهتمت بالنفس من منظور ما فلسفي بقى دياني بتاع، لكن احنا عشان كده احنا خصصنا علم النفس الغربي بطريقة معينة بالمنهج التجريبي بتاع ده، كان اللي هو المعمل او قبله بشوي. الحجم الاكبر على الاطلاق، انا مش قادره اتصور فكره ان الامه مرت بنواحي كتيره جدا، يعني مفيش حد كان بيفكر هو ليه الشباب في الصوره الانحراف ما بيظهر او السلوك ما بيتحول عليه عنه الناس. ماشي. السؤال كويس. ليه هل الظاهره التي اثارت البحث الغربي لم تثر البحث المسلم؟ لا، هنا في خصوصيه ان هو ممكن تكون ما ظهرتش فعلا بالحجم ده اصلا في دار المسلمين. اديكي مثال، لما احنا بنذكر علم الاجتماع، نشأة علم الاجتماع، عدم ظهور علم النفس عندنا، لا. لا لا لا لا لا ما فيش احتياج كبير، مفيش احتياج كبير. ولما المساحة دي ظهرت بهذه الطريقة، لما التفت لها المسلمين التفتوا لها مبكرا. يعني أنا لما أقول فونت عامل معمل 1879 ولاقي 1895 عندي مصنف باسم علم النفس وعندي كتاب اسمه أسلوب الطبيب بيدرس في القصر العيني في كلية الطب، يبقى أنا يعني الراجل قاري المعاصر ومواكبه، مفيش فروق، يعني المساحة بسيطة جدا خلاص. لكن طبعا هيبان جدا الفرق امتى؟ لما نشوف منحنى التصاعد. ايه سبب منحنى التصاعد؟ هو عنده دايما، احنا بنقول ان العالم على الحقيقة او المشتغل او الباحث مش كانت قضيته، هي قضية حضارية اكبر منه. انت بتسألني وانا ما جاوبتش على رأيك، يعني هو انت حد انا سألني وما جاوبتش، حد رصد لي ميزانية وانا ما ابتكرتش او ما ابدعتش؟ يعني عبد العزيز القوصي ده، لو احنا عندنا هيئات سياسية كتير بتتبنى ده، لا احنا كنا ممكن في وقت قصير جدا نبقى كتف بكتف. ليه؟ لانه انا لحقته بدري، لكن هو اللي خلى الموضوع عنده يزيد وانا يقف، او انا اصبح تابع ليه. واحد اللي هو المظلة السياسية بقى، السياسية والحضارية اللي مخليه ان هو عنده مثلا، مثال، معظم الابحاث الاولى في علم النفس كانت لاسباب صناعية، زي ابحاث تيلور وبتاع المهندسين اللي عملوا الابحاث الاولى، اللي عملوا الطفره مهندسين دول اصلا. ليه؟ هو مصنع بيجي يقول له ايه؟ بيقول له تعرف تخلينا ننتج اكتر ونوفر فلوس اكتر ونكسب اكتر. فالراجل ده عمل ابحاث، عمل طفره بعد كده في علم النفس الصناعي، وبعد كده هو عنده اسئله كتير وعنده فلوس وبيدفع والناس شغاله وعندي اسئله. فعشان كده هناك الثوره الصناعيه بدات عنده بدري، فطلعت له اسئله اكتر، فبقيت الاسئله اكتر. قال لك ايه ده، هو ليه العمال حالتهم النفسيه بتتاثر جدا من الاضاءه؟ بدا يعمل ابحاث. ليه؟ انا المظله السياسيه العامه هي اللي مخلياني الاسئله عندي اقل وابطا. لما تيجي تقارنيهم تلاقين انا بطلع سلمتين هو بينط 10، انا اطلع سلم. فانا دايما ببقى ايه؟ تابع ليه لسبب غير علمي مباشره. التصنيع، الشركات، هم اللي كانوا محركين ده فعلا بصراحه. الشركات، يعني اللي دايما احنا بنقول ده، حتى بنقوله كتير في التاسيس، ان الطفره اللي حصلت في اوروبا كان المناخ السياسي العام اللي ساب الناس تشتغل، وظهور الشركات كقاطره سحبت اوروبا. معظم الاسئله العلميه كان اللي طرحها القطاع الصناعي. مش كده احنا بنقول الثوره الصناعيه 1760 1830 اتشكلت الثوره الصناعيه، بقت كم الاسئله اللي عند الغربي مهوله جدا. بسبب ايه؟ انه عنده علم الاجتماع. احنا دايما نقول علم الاجتماع نشا في الغرب بعد الثوره الصناعيه، وبعد الثوره الفرنسيه. فيقول لك ابن خلدون كان بيقول ايه؟ لا، ابن خلدون كان بيتكلم في فقه العمران اللي هو لا يخلو منه حضاره. امال العلم الاجتماع بيتكلم في ايه؟ علم الاجتماع بيتكلم على التغيرات الحاده السريعه الجديده التي طرأت بسبب الدوله القوميه الحديثه و الثورة الصناعية. فحد يقول لك طب هو علم الاجتماع ليه ما نشأش عندنا؟ لان احنا ما عندناش كان ثورة صناعية. فالمجتمع لو سبته 500 سنة تلاقيه متشابه بشكل كبير جدا، فيكفيك التأمل والحكمة والنظر في التاريخ العام للناس، تطلع بقوانين وقواعد. علم الاجتماع بقى اللي بيحصل زي بالظبط دلوقتي، لما واحد يقول لك احنا عايزين علم اجتماع الشبكة، الانترنت. ليه؟ ايه؟ انا مثلا وانا ماشي في الجامعة برضه، انا الجيل قديم شويه، يعني انا لما دخلت الجامعه انا قعدت على جهاز كمبيوتر اخش على انترنت سنه 99 2000 اول مره في حياتي، اول مره اشوف الفيسبوك سنه 2008 مثلا 2009. فاللي هو ايه؟ فلما انا مش قادر اتخيل انه انا ماشي في الجامعه الاقي بنت بتصور مع زميلتها مثلا، هما بيعملوا ايه؟ او واحده واقفه كذا لقطه لنفسها، ده بيتعمل بيه ايه؟ ده عايز حد يدرس ده. ليه؟ اللي هو بيسموه التمركز حول الذات او بتاع، او احيانا بيسموها مسرحه السلوك الانساني. مسرحه السلوك الانساني اللي هو ايه؟ احنا كلنا بنعمل افاتار لنفسنا، بسبب الشبكة. لا ده عايز حاجة تانية. التغير الحديث ده هخلي بقى كم العلوم اللي طرقت في الغرب, يعني مثلا آخر 5 سنين كم الأسماء العلوم والأقسام اللي ظهرت مرعب. اللي هو أنت إيه, أحد يقول لا إحنا قاعدين إحنا ما عندناش أسئلة هنا ليه؟ عشان ما عندناش المشكلة دي. لا المشكلة عندنا, بس هو هناك الكم المليارات اللي بتتصرف في ده كبيرة جدا, القطاع الصناعي والخاص عالي جدا, المناخ السياسي لدراسة ده عالي جدا, واحنا في الاخر المشكلة عندنا طريقة شوية. يعني احنا مثلا هنا في مصر كم واحد بيخش الانترنت شاكب راكب على بعض؟ 10 مليون؟ لا لا لا ما يوصلش 30 مليون, ما فيش الرقم ده, رقم قليل جدا. في دول تانية, يعني مثلا احنا هنا لما نقول لك مثلا ايه مشكلة المصري مع الحداثة, انهي مصري بالظبط وانهي حداثة بالظبط؟ الياباني مثلا تقدر تقول مشكلته مع الآلة مع التصنيع. قالي ايه يا عم, احنا في عربيات, في عربيات عندنا في سوهاج مواصلات اللي هي الفولجا موجودة من زمان قوي, يعني في ناس السياح لما يا ايه دي موجودة, دي لا موجودة وماشية ماشية بيه. فاحنا وهكذا. نرجع تاني. فانا عندي ايه المواقف اللي اتطورت ناحية المساحة العلمية لما اتسعت شوية. في موقف رافض باسم الاسلام بيقول والله المساحة دي هو بينازع او بيزاحم الدين في هذه المساحة, فالمفروض المنع. رافض مطلق. على بعضه شاكب راكب, زي ما انت بتقول لي مثلا السحر اقول لك لما ده الكلام ده ما يلزمناش, او عايزين حاجه ايه مثلا حاجه, يعني انت داخل في صميم الديانه. ففي ناس رفضت باسم الدين, في ناس قالت احنا نرفض مطلقا ان هو يحصل له اسلامه. يعني في ناس رفضت اسلامته او ادخاله داخل الحيز الاسلامي باسم الاسلام, في ناس رفضت تماما ادخاله, نفس الاجابه بس على النقيض اللي هو العلماني المحض. قال لك انتوا هتستعبطوا, هو في حاجه اسمها علم نفس اسلامي؟ في انت عمرك سمعت عن يعني انت بتقول لي اسلامه علم النفس, عمرك سمعت عن تبويذ علم النفس؟ تبويذه يعني ان هو بوذي او تهويده او نفس المسيح, يقول لك هو في كده؟ فده مين اللي بيقول ده؟ عكس الاولاني. الاولاني مسلم غارق في الديانة لدرجة قال لك ايه علي الطلاق بالثلاثة البتاع ده مخالف للدين كاملا فما يخشش, زي موقف المتشرعين قديما مع الفلاسفة. الفيلسوف كان مشتغل مع الفلسفة, لا مشتغل بالفلسفة والحكمة اللي هي الطبيعة, واحيانا منه مشتغل بالكيمياء, والكيمياء كانت اقرب للسحر في هذا الوقت. عشان كده لما ينقل عن علماء قديم ان هو ضد الكيمياء لان معظم المبحث كان تحويل المعادن الخسيسة لمعادن نفيسة وكلام في السحر وكذا. عشان كده كثير جدا من علماء وناس ليهم باع في علوم كثيره جدا تلاقيه ضد الكيمياء. انهي كيمياء؟ اللي هي الخيمياء اللي هي دي بالشكل القديم ده اللي هي اقرب للسحر. فهي الفكره في كده, ده هو قال لك لا ده الطبيعه, مش الفيلسوف ده ضال في الالهيات, يبقى ضال ايه في الطبيعيات, بالرغم ان هو في الطبيعيات كان بيقول كلام ايه كويس. ففي موقف رفضوا الاسلام ده نفس الحكايه. في واحد قال لك انا ما اسلموش لما ليه ده ضد الاسلام بالمره, لانه حتى كمان اللي جابوه كفار ومنهم ملاحدة خلاص. في ناس قالت ايه لا هو مرفوض تماما يتم اسلامته, بس ايه السبب؟ قال لك عمرك سمعت عن تهويد علم النفس, او ما كل واحد يعمل لنا بقى كل دين يعمل لنا, وده كتير جدا حتى عندنا هنا في العالم العربي الاسلامي. فلاسفه كتار, فلاسفه مشاهير يغلب عليهم الطابع العلماني او الماركسي, قال لك ده كلام فارغ ودي بضاعه ايديولوجيه, والاسلاميين بيحاولوا كل حاجه يلبسوها توب شرعي, فده كلام فارغ. فرفضوا الاسلامه بس من انهي جانب؟ من جانب الاخر, ان هو ده ايه مفيش حاجه اسمها العلم علم ملوش دين, العلم ملوش دين. والكلام ده راك فتره طويله جدا, بالذات ابان الفتره بتاعت المدرسه الوضعيه المنطقيه, وكان على راسها حد من المشاهير جدا في مصر اسمه الدكتور زكي نجيب. لكن طبعا زكي نجيب محمود الوضعيه المنطقيه اللي هو لا منهج الا المنهج العلمي التجريبي, لا منهج في العلم هو العلم التجريبي. فاحنا هندرس علم النفس يبقى بقواعد صارمه تماما زي علم نفس زي العلم الطبيعي زي الفيزياء. فالمنهج واحد والعلم واحد. فاي كلام عن ادخال اي فلسفه ما ورائيه او دين ده كلام فارغ. انا صوفي بس لما بخلص تامل الصوفي بتاعي اخش الارض الثانيه بسيب بالظبط. لما قال له انت ازاي تبقى كذا وكذا, فقال له انا صوفي بره, اول ما اخش المعمل ببقى علماني حاجه كده خلاص. وده قعد فتره طويله جدا ترند في مناهج البحث يقول لك اللي هو ايه, ان الباحث يجب ان يكون موضوعي, بل هو موضوعي بالكليه. طبعا الكلام ده حاليا مش يعني مش نقد, اللي هو ايه لما حد بيقول ايوه عادي الكلام معاد ليه هو مين موضوع ايه ده اخر 40 50 سنه في الابحاث, مش الفلسفه اللي بتخش, ده اسم امه بيخش معانا في الطب. الناس اللي بتدرس طب اسماء المصطلحات يقول لك شكله الطحلب اللي شافه هو في ثانيه ابتدائي, شكل مش اسم امه كان كذا فتاثر بيها فسمى البتاع, اللي هو فكره ايه ان هو الباحث مفيش حاجه اسمها باحث موضوعي. بحث موضوعي بيخش متاثر باللغه, متاثر بالثقافه, متاثر بالدين, ومتاثر باللي نفسه يحصل. عشان كده مناهج البحث حاليا فيها مناهج البحث بقى من التعقيد بمكان عشان تقدر تعمل تجربه او يتسمى التقال تجربه. ده قابلني ليه كم, لان احنا اتلسعنا في حاجات كثيره جدا. يعني مش باحث حد على هامش وبتاع, يعني مثلا الابحاث قعدت 30 سنه ابحاث الذكاء الانساني, الذكاء مقره بانه هناك فروق دالة إحصائيا وعلميا بالمنهج العلمي الصارم ما بين السود والبيض, وإن السود أغبية بالفطرة والبيض أذكياء ومتوافقين بالفطرة, والعلم اللي بيقول كده مش همي. كلام واضح. ما مين اللي بيقول كده؟ أعلى اسم في علم النفس في العالم. طيب عمل تجربة مرة واثنين وثلاثة والأرقام وكل ما بتتكرر يقول لك العلم يجب أن يكون مكرر ويديك نفس النتائج ويكرر التجارب بنفس الدقة, أربع أرقام عشرية واختبارات مقيسة ودقيقة وصادقة وثابتة, كل الكلام اللي قلبك يحبه. وبعد كده لما ابتكرت مناهج نظر أخرى في مناهج البحث والإحصاء قال لك ما يكون يخرب بيته, ده هو اللي عاد التجارب, هو مش حد تاني عادوها. طلعت كلها مفلصة وكلها غلط. اللي لفت نظرهم إيه؟ ان كل مره لمده 30 سنه بيطلع الرقم نفسه لاربع ارقام عشريه دقه, اللي هو ايه المعيدين حاليا بيجيبوها عندنا في الشتات. قال لك لما انت تكون كاتب ايه 3 س زائد 2 ص, تكتب له ايه ص زائد ص زائد 2 س زائد ص س عشان ما يقفشكش, عشان ما يقول لك انت ناقل من زميلك. فاللي هو ايه, وده كان علم ومكتوب في مراجع وبيتدرس ان البيض اذكى من السود وان السود جنس متخلف. ليه في حال الراجل الابيض اللي عمل الابحاث دي هو ابيض اصلا وعنصري وممكن يبقى عمل كل الحاجات دي عشان هو عمل كده فعلا. امال انا بقول يا فاطمه ركزي بقى يا فاطمه شويه, هينزل لها سحلب يا ابني انا. اكبر ايوه مين قال ان ما هو ده اللي بقوله يا فاطمه, بقول لك ان هم كانوا متصورين. ما هو كده ده معناه ان علم جديد. وانت محسساني ان هم اللي عملت تجربة ليه؟ مش ماما, واحد تاني راجل. هات يا ابني كوبايه شاي, هات شاي يا عم اماجي وميه يا سلمى. طب انت هات ميه وهي هتعمل شاي. ده معناه ان علم مبني على الفبركه, وانا باخد كلام الناس دلوقتي وبقول علم علمت ايه بقى ما هم هنفتكر. طب ما هو ده اللي انا بقوله يا فاطمه. فاطمه انا متبني موقفك العلمي, انا واقف معاكي مش مع الاهلي مش مع الزمالك. ايه ما انا جاي انت, ما هو ده اللي احنا بنقوله يا فاطمه ان هم جماعه نصابين. عشان كده احنا هنعمل اسلام علم النفس. هو اللي بتقوله الاستاذه فاطمه هو ده ما استقر عليه البحث العلمي فعلا, اللي هو ايه والله صحيح. لا مش بالهزار, ان هو فاكر ايه ان هو ان الباحث محايد ده اسطوره, مفيش باحث محايد. لكن انا اضمن عندي بقى كم يعني يا اخوانا كم الوسائل العلميه الحاليه عشان نضمن ان اللي قدامك ده مش نصاب. عشان كده دلوقتي لو حد قبلك وقال لك اثبت مجموعه من الباحثين على طول تقلع الشبشب وتطير وراه. في كتاب لطيف جدا ده اهداء له, اجيب لك نسخه هديه في معرض الكتاب يا استاذ فاطمه. اسمه كتاب صغير ورخيص ما تقلقش. استاذ فاطمه يا سلام, انا اجيب لك مجموعه من المجلدات. شيماء فكريني اجيب لها مجموعه من المجلدات. كتاب اسمه طغيان العلم, الواحد من فلاسفه العلم المشاهير المعاصرين, بس انا مش فاكر اسمه, ممكن حد يعبش لنا على اسمه. مبوظ البنت دي ما تجيش معايا المحاضره تاني. امي زمان كانت مدرسه في المدرسه اللي انا فيها، بس ما كانت شرط ان هي ما تدرسليش. انا الوحيد اللي من اخواتي امي ما درسليش، درست لكل اخواتي وهم صغيرين الا انا. فكنت اجي لها في ما بين الحصص وهي قاعده، كان المفروض ده شرط جوه المدرسه، كانت مديره صعبه، ما حدش من عيال المدرسين يدخل للمدرسين في اوضه المدرسين عشان بقيه العيال في المدرسه ما يحسوش بايه بالفرق. فكنت اقفلها على الباب شهور لها كده، عايز بوسه. كنت في تانية ابتدائي تالتة ابتدائي، فقلت روح هتديني بوسه وترجع تاني، فتقول لي لا انت انا ده كويس ان انت ما درستلكش عشان كنت هتخوتني. خلاص. فاسمه طغيان العلم، دي هو سمى الظاهره دي طغيان العلم. في واحد اخ لينا كان زمان كاتب مقال، بس كلام مقال قديم بس حلو قوي، اسمه ثبت علميا شرك العصر. شرك العصر، شرك يعني ايه؟ كل عصر ليه صوره من صور الشرك. ففي واحد بيعبد صنم، في واحد حاليا يقول لك ايه مجموعه باحثين اثبتوا ان المانجا العويسي احلى من المانجا، ولو كلت مانجا عويسي كتير هيجي لك سرطان لما الزمالك يكسب 2-0. ايه ده؟ يقول لك السرطان هيزيد لما لو شربت قهوه كتير هيجي لك تسلخات في عينيك. ايه مين اني فريق وفين وتجربه ايه اللي تاخد تعميع على 7 مليار بني ادم في اني ظروف تجربه؟ الكلام ده كلام ده عند الحاجه. يعني ده مش موجود. يعني احسن ما نبقى ماما وبتاع. خلاص. فالفكره في ايه؟ في صفحه على الفيس اسمها انت تعلم مثلا الاهتمام بالتركيش حاجه كده. لا ده اشتغاله بقى يعني حقيقه. يبقى ده مثال محلول لهذا هذه الخزعبلات. المهم الفكره في ايه؟ اللي هي ان ده مش علم. ايه بقى هنشوف دلوقتي ايه الوجه النظر الاسلاميه من ده ايه؟ هم من ناحيه علمانيه محضه من غير دين، قال لك احنا ايه نتواضع ومن تواضع لله رفعه. فنبطل ايه بطل نقول اصل العلم قطع وبتاع، احنا نقول في حدود المعروف اجريت التجارب في هذه الظروف، فاحنا عندنا تجارب 1-2-3-4 وعندنا كم الابحاث اللي اتعملت في الاحصاء عشان نقول ايه نسبه التعميم، تقدر تعمم قد ايه، الدلاله دقة الدلالة بتاعة البحث ده اقدر اعممه، الشريحة اللي انت واخدها قد ايه، ده يمثل قد ايه من العينة، ايه الملابسات والظروف، عشان ليه؟ لانه ظهر العلم الموجه. العلم الموجه ايه؟ مرة من الحاجات المشهورة هتحبيها عندنا، فملياردير روسي راجل بيحب يشرب خمر، والدكاترة قالوا له قعدت تشرب خمرة بالطريقة دي صحتك هتتدهور. طب انا معايا فلوس زي ده والعلم يطلع ان انا صحتي هتتدهور؟ فعجب مجموعة من الباحثين وقال لهم ايه؟ ادرسوا شوفوا الخمره مفيده كده ولا لا. ها قال لك قال لك هل انت من المؤيدين لسياستي ام وعياذا بالله من المخالفين؟ قال لك وانظر الى وجهي وفي ذلك حكمه. فقال لهم ايه الخمره مضره؟ ها ولا عملوا ابحاث طلع ايه؟ قالوا له هي بس نسبه الصودا، يعني انت لو قللت الصودا بنسبه ايه يا اولاد واحصى وكلام ايه كلام ما خرش الميه بس بالاحصى. عشان كده في كتاب اسمه Lie with Statistics، اكذب بالاحصاء، كتاب حلو قوي. هو دايما يقول لك اقل درجات الكذب الكذب، اعلى اعلى منه الافك، اعلى منه المحاماه، اعلى منه الاعلام، اعلى منه الاحصاء. لو قال لك ثبت احصائيا نعرف ان هو كذاب وامه كذابه وعيلتهم كذابين. ليه؟ لان الاحصاء ممكن يثبت بيه اي شيء بسبب توجيه دلاله النتائج. خلاص. طيب نرجع تاني. ف ايه لا لا مثلا مثلا انت مثلا عامله دواء شركه كبيره، والشركه الثانيه عامله دواء، والدواء ده مستقر وهو اكتر حاجه ليها ثبات ومصداقيه في كل الحالات وبتاع، احنا الدواء ده عايزين نبيعه، نعمل ايه؟ نعمل تجربة ونختار عامل من العوامل اللي محدش اتكلم فيها اصلا على الدواء الاولاني، ونقول ايه ثبت ان ده افضل من ده في ده برغم انه متقاس. خلاص. او ثبت ان ده فاللي انا بقوله صح، بس من الناحية العلمية لما يجي تحط على المحك وانت ما قلتش حاجة جديدة، او انت جبت حاجة ما تمش اختبارها في الدواء الاول، او انت جبت تقول لك ايه اثبت ان كذا للحوامل مؤثر جدا في انتعاش حالتها النفسيه، احنا جبنا اي سيره على اثره على الاجنه، الثاني كان سبب قوته وثباته وصدقه ان هو ثبت بنسبه كبيره جدا ان هو ملوش اي اثار سلبيه حتى الان على الاجنه، الثاني بيقول كلام الكلام شكله والكلام ده بيتعطي فيه مئات الملايين عشان تتكتب بيبرز وتتنشر في مؤتمرات عالميه في مجالاتها بفلوس. خلاص في مقال رائع غايه، المقال ده انا في رايي الشخصي لو في استاذ دكتور محترم بدل ما يدرس ماده اسمها مناهج بحث ياخد المقال ده طول السنه يشرحه ويغطي الامثله بتاعته، يطلع باحث وحش اللي هو بتاع اخونا شادي عبد الحافظ. عارفين شادي؟ شادي ليه كتابات لطيفه جدا في الـ في الـ في البوب ساينس بتاع العلوم تقريبا العلم لعامة الناس وكذا، اسمه كيف تصبح عالما في 30 ثانيه. هو قايل وصفه ومجربها هو ونزل زمايله وبتاع ازاي تكتب كلام فارغ. هو اتعمل سوفت وير لتوليد اوراق علميه مكتوبه بكلام ملوش اي قيمه بس عليها هيئه وشكل وفورم اخراج الورقه العلميه. خلاص ان جربوها بجنريتور يعني مكنه سوفت وير بتجيب كلام اي كلام ملوش اي قيمه بس اي حد يشوفها يفتكرها فعلا لو قراها يعرف ان هي ملهاش لازمه ويرسلوا بيها مؤتمرات ونسبه المؤتمرات اللي تتقبل وفي الاخر تتنشر في حاجه من اعلى المؤتمرات اللي في العالم في المجال. خدي دي واحده اتنين، ده هو اثبتها عشان يقول لك ان ايه انه هاكس او نسبه كبيره منه هاكس. اتنين وده الاخطر، حاليا في بعض الكليات في مصر وعالميا معظم الكليات بقي مفيش حاجة اسمها رسالة ماجستير ولا دكتوراه تقدمها كده، تاخدها وبتخش على سوفت وير اللي هو بتاع البلاجيريزم بتاع السرقات العلمية، ياخد كم الكوتس اللي انت واخدها من غير إحالة ولو واخد ومغير بتصرف اعرف برضه عشان اعرف مدى وصلت الفكرة اللي انت جايبها. خلاص واحد يقول لك ايه طب معرفه منين؟ خلاص ايه اللي حصل؟ ان كان في باحث بيدور على انا عايز اشوف المصادر السابقه في البحث بتاعي، اي بحث لازم اشوف الدراسه السابقه وصلت فين، فانا لقيت مئات الالاف هب او الاف من الاوراق العلميه في مجال اقراها ازاي؟ طب اعرف ان هي في المجال ولا لا؟ اعرف اصلا ان الورقه دي في موضوعي ولا لا؟ اعمل ايه؟ فالراجل قال لك طب ما انا اطور سوفت وير يسيرش في ملخصات الابحاث بس في الابستراكت بس، لما يدور طب يدور ازاي؟ لازم في الجوريثم يدور بيه. قال لك ادور على كيوردز معينه، بس الكيوردز ممكن يعني هي كلمات مفتاحيه الاقيها متشابهه في ابحاث كثيره، لا بيكون شرط كمان ان خلال كل اربع خمس كلمات معدل ورود الكلمات دي عالي، فلو الناس قعد يطور هو بدا ايه تلاقيه طبعا دي وفرت عليه جهد كبير جدا، بس بدا تظهر له بقى ده اللي انا بقوله ده هو التاريخ بتاع تطوير البرنامج بتاع البلاجيزم ده بتاع السرقه. ايه اللي حصل؟ ان هو فوجئ قال لك بس انا لقيت كم ابحاث مهوله ما طلعها لي متشابهه. الله هات يا ابن البحثين، راح مطور الجوريثم قال له هات لي قدر التشابه، قالوا متشابهين بنسبة 98%. هات البحث قارن أتاري وإيه أسماء كبيرة جدا دكاترة ناس جارلي قبل بنام في مجالة في العالم في أمريكا وبريطانيا وبتاع، نسبة 67% من الأبحاث المنشورة في أمريكا خلال سنة كذا لسنة كذا كلها مسروق 67%. راح قال لك بس صلينا على النبي انسى البحث اللي كنا هنعمله احنا هناكل عيش دلوقتي. هات يا ابني، راح مطور الالجوريثم لغايه ما تم تطويره وبقي خلاص دلوقتي في جامعات لا تقبل الرساله الا بان هي تخش لو قال ان هي متجاوزه تمام. طبعا حاليا احنا نقعد على حافظين الجماعه بتوع السوفت وير تخلوا بالهم منه يا اخوانا عشان الجماعه دول لصوص. طب في ناس دلوقتي بتوع السوفت وير طوروا سوفت وير تدخل له الرساله بتاعتك يطلعها ايه؟ هو انت لما بتدي النسخه الوورد للجهاز بيقرا ايه؟ المفروض الكلمات دي بتتحول لكود، هو بيقرا الكود فبيخلي التاني يخش يلعب في الكود يخليه عشوائي ما فيهوش ابدا نسبه التطابق، وهو لما تغيرش اي حاجه وتعدي. خلاص في مقال انا لما افتكر بس افتكر العدد بتاعه في ناشونال جيوغرافيك اللي هو كان منشور في قصه اللي انا قلناها دي، بس طبعا مكتوب المقال علمي ممتاز جدا بس مترجم، ومقال شادي عبد الحافظ يا ريت تقروا المقال، اقروا مره واثنين وثلاثه وعشرة والله صحيح المقال، طبعا اوفر من ان انا اقول لكم اقروا اشهر 50 خرافه في علم النفس، لانه الكتاب ده المفروض يبقى كتاب مناهج بحث. ليه؟ لانه تقريبا جامع معظم الخلل في مناهج اللي يطرأ على مناهج البحث وبس بطريقه يعني فوق الروعه. لكن المقال طبعا لا احنا بنقول ايه، بنقول ايه، بنقول ايه، بنقول ان البحث الحقيقي الجاد قليل جدا، وان الموثوقيه في العلم اقل بكثير جدا مما تصورها الناس، وان ثبت علميا شرك العصر زي ما اخونا كان بيقول ان هم كذابين، كذاب واحد يقول لك يعني كلهم بيكذبوا، لا يا سيدي، وحتى اللي بيعمل تجربه محترمه ودقيقه من الناحيه العلميه خلاص بقى تحترم نفسك وما تقعدش تقول لي اصل العلم اصل اكتشف، يقول لك ما اصل كلهم نصوص يا بيه، كل ده يطرا حتى الابحاث الصادقه. احنا هنيجي بقى على الصادق، الصادق صادق طبقا لايه؟ لمناهج البحث التجريبيه اللي هي بتقول ان التعميم والدقه وبتاع ومليون ضابط احصائي يبقى من تواضع لله ارعى في هو ده اللي احنا بنقوله، ان هي مساحه القطعيه. احنا بنقول ان العلم هو ايه؟ العلم هو نموذج مصغر من خبره الانسان، الحاجه اللي احنا بنقطع بيها واحنا صغيرين 100% صح. احنا بنحيي حياتنا كلها على كذب، مش كذب، فيها قدر كبير جدا من اللي احنا بنسميه غلبة الظن. فاحنا بنقول ايه في الاسلام؟ بنقول ايه في الاسلام؟ بنقول ان انت تعمل التجربة وتحمد الله عز وجل اللي هداك واداك ذهن وبتاع، ولو طلعت غلط عادي كمل وتشوف، ما تقعدش تقول لي اصل العلم واصل العلم ينقض الدين، واني مش انت بتعمل تجارب، التجارب بتطلع 100% غلط بعد 10-20 سنة، فتحترم نفسك كده وبتاع وتتكلم. هو ده بس اللي احنا عايزين نقوله من ناحية الاسلامية. قولي حوار ان يعني ان هم يعني خلك حزه في نفسويتك من ساعتها. الغرب سبقونا عشان احنا ما كانش عندنا تساؤلات. فانا بس عايز اقول حاجه في النقطه دي، تساؤلات بأني حجم؟ يعني احنا مثلا ما كانش عندنا مشاكل صناعيه كبيره، فاحنا بنقول ايه اللي اثر على الجانب النفسي بتاع العمال؟ احنا ايه؟ احنا ما خدناش حروب بالحجم اللي خدوه، فانا مش عايز اعمل اختبارات ذكاء زي اللي عملوها في الحرب العالميه الاولى عشان افلتر الجنود. هي دي الاسئله. بس كان في تساؤلات، بس انا شايفه ان التساؤلات دي يعني اختفت بالقمع، وكمان ان هي ممكن يكون احنا جوابنا عايزه تشيري ان احنا عايشين في وضع سياسي مختل. عايزه تقولي كده؟ اتفضل. اتخضت. ده انا اللي بسالها، انت فاهم زي مين اللي بيسال؟ اتفضل. كمان ان احنا جاوبنا عليها من ناحيه ثانيه، يعني مثلا احنا عندنا سؤالات بس مش مجرد ان احنا علم النفس قلنا مثلا الجمله عليها بالدين خليناها بطرق ثانيه. لا لا لا، في اسئله ما صدرتش عندنا اصلا. يعني احنا مثلا يعني انت فاهم يعني ايه تساؤلات؟ انا بقول لك انا ما شاركتش في الحرب العالميه الاولى، فانا ما عنديش الاسئله بتاعت الدول اللي شاركت في الحرب العالميه. اكبر طفره حصلت في القياس النفسي والاختبارات حصلت بسبب الحرب العالميه، ما هو ده اللي انا بقوله لك. مش فاضيين. مش قاعدين فاضيين. يعني مثلا زي ما انا اقول لك ايه، مثلا اقول لك الاهلي خد الدوري كم كتير قوي، فواحد يقول لك يعني انت عايز تقول لي ايه ان الزمالك كان قاعد بيلعب بري؟ لا هو كان موجود مش بيعمل حاجه قوي يعني. ايوه ما هو لو دي تفتح عمل الشيطان. انا بقول لك ايه، احنا ركزي، انا كمسلم عربي اليابان ما ضربتنيش، فانا ما كنتش مهتم ان انا اعمل قنبله ذريه. امريكا قبل ما تبدا الحرب العالميه الثانيه ما كانش بالقوه دي. امريكا لما تورطت في الحرب العالميه الثانيه القطاع الصناعي في امريكا قال لك طب فرصه نحشد امريكا كلها للحرب الصناعيه. امريكا طلعت منها قوه عظمى بسبب ان بقي كل قطاع علمي عندهم مليون سؤال، عنده سؤال في الرياضيات، عنده سؤال في الفيزياء، عنده سؤال في الكمبيوتر، عنده سؤال في الصواريخ، عنده سؤال في حملات طائرات، عنده سؤال، فاهمه؟ هي دي اللي انا بقول لك الاسئله. علم الناس عندنا بدا يعني لما حصل من ناحيه ديت حصل ايه؟ لا لا لا احنا ما هو معليش ما هو معليش ما هو ده اللي انا عايز اقوله لك. احنا الاول الناس يعني ما عندنا معقدين نفسيا. لا لا، علم النفس غير ان احنا مكتئبين ولا مش مكتئبين. علم النفس بيجاوب على الاسئله اللي بقول لك عليها، يعني اللي هو ايه، اسئله الصناعه، اسئله ماشي. احنا اسئله الصناعه اسئله الحروب هو ده اللي اقصده. زي بالظبط زمان احنا كمسلمين، ليه المسلمين في وقت معين عملوا طفره في تصنيع حاجات كتيره جدا في العهد القديم لغايه العصر الوسيط؟ ايه السبب؟ ان احنا كنا بنجاهد. فالراجل انا مسلم بحارب، فاول سؤال عندي ايه؟ ايه ده، هو انا عايز ادمر الحصون؟ انا ايه ده، استنى ده انا محتاج، انا اصلا بدير الاراضي المفتوحه، فاحسن اداره ماليه في العالم عندنا، احسن علم فلك ومسح عندنا، عشان كده معظم العلوم العاليه جدا بتاعتنا مهدله لملوك. يعني مثلا اللي هو الغزنوي، محمود الغزنوي بتاع افغانستان، مهدى ليه حاجات كتيره جدا، البلاط بتاعه كان فيه البيروني، مش عارف البلاط العباسي وهكذا. هو العكس، المناخ السياسي العام مخلي نسبه التفاعل عنده اعلى. فبدل ما انا عندي، انا مش قاعد ما عنديش اسئله تماما، عندي اسئله بس عندي اسئله قليله، والدين انا مشوه كم كبير منه، فانا بجاوب عندي اسئله اقل واجابات مشوهه، مع التراكم طلع الوضع اللي احنا فيه. بس تحضري معايا دوره التاسيس، ما مش يعني ما لا ده معايا، ما عشان كده بتسال، هو اكتب اسمها يا ابني عشان ما دام تعبانه في الاسئله دي انت تيجي دوره التاسيس هفهمك هناك. طيب في القرن 17 و18 في الطب النفسي بيحكي فيها يعني عن امراض نفسيه بشكل دقيق اتعملت ساعتها. مين؟ في القرن 17 و18 اظن في مصنفات في الطب النفسي قبل فولت كمان. لمين؟ العلماء المسلمين. زي فأنه نفخ خباري فرس يعني العرب المسلمين العرب. احنا كنا قلنا في الاول احنا مبحث النفسي قديم بقدم، يعني احنا عندنا اوروبا اوروبا اوروبا اوروبا لما بدأوا في عصر النهضة اول ما شافوا التراث اللي احنا كاتبينه في المعالجة مع امراض العقلية والمجاذيب وكذا، احنا عاملين شغل غير عادي في الحضارة القديمة. يعني احنا بنتكلم، ركزوا اخواننا بالله عليكم، السؤال المتعلق به علم النفس التجريبي بالعلاج 1 2 3 4، والا المسلمين من الناحيه التجريبيه كان مستوى الابحاث بتاعتهم بالنسبه لاوروبا لغايه القرن 16 القرن 17 احنا كنا قاعدين مفيش كتاب طب بيدرس في اوروبا لغايه 1600 وحاجه الا عربي مباشره. يعني انت لازم تكون عارف عربي. بيكون روجر بيكون مش فرانس بيقول لك هو مفيش حاجه لا يعقل ان واحد يكون عايز يعمل اي حاجه في العلم في هذا العصر ولا يتقن العربيه. روجر بيكون ليه؟ نيوتن كان يعرف عربي كويس جدا. ليه؟ قال نيوتن 1860 كان كاتب برينتيبا وكاتب مفيش حد حاجه محترمه كانت موجوده في الوقت ده مش موجوده عربي او مترجمه لاتيني. يعني واحد يقول لك ايه لا انا كنت قريتها لاتيني، ما انت قريتها منين؟ انت قاري الحسن البصري حسن بن الهيثم لما مترجم، انت قاري الفلك بتاع علماء المسلمين في البلاط الغزنوي قريب باللاتين، فما ما نجيبش حاجه من عندك. لكن خلاص بقى هو بعد كده عمل ايه؟ الثوره الصناعيه 1860 فرقعت بكل حاجه. ليه؟ انت بقى عنده كم ابحاث، ومش معناه ان هو ايه بقيه الحاجات اللي بيقولها صح، معدل التسارع مع الضبط المنهجي بيبقى اعلى بكتير جدا. فبيه يعني مثلا نيوتن مش عارف عامل سنة كذا، لما تشوف بقى الطفرة اللي عملها في المكن والبخار والتصنيع، ايه ده ده ده ده استنى، الغزل والنسيج اللي مش عارف ايه، احتلال الهند، الشركات، لا التفاعل بقى. عشان كده دايما يقولوا لغاية القرن السبعتاشر واوائل الثمنتاشر مفيش اي حاجة دقيقة في العالم كانت موجودة ادق من الصناعة الصينية. مفيش اي نظام اداري في العالم لغاية منتصف القرن التسعتاشر أدق من البيروقراطية الصينية. النظام الإداري اللي العالم كله حاليا يعرفه أصله بسبب أن بريطانيا شركة الهند الشرقية البريطانية لما دخلت الصين لقيت نظام بيروقراطي دقيق جدا لاختيار الموظفين والترقية وبتاع، قال لك إيه ده، هو إحنا بهين كده ليه؟ إحنا الوضع فاشل قوي عندنا. ده مين؟ مش بريطانيا، بريطانيا ما فيش موجودة، شركة الهند الشرقية البريطانية. فخدوا النظام ده لما التاج حكومه التاج لقيت الشركه دقيقه جدا قالوا لهم معلش لحظه، هو انتوا بتعملوا كده ازاي؟ قالوا لا ده احنا بنعمل مدارس للموظفين الفنيين، بنفتت كل المهارات الفنيه بتاعه الهرم البيروقراطي اللي احنا عايزينه وبنعمل لها. قالوا ايه ده منين ده؟ قالوا ده من الصين. خدوه وراح اتعمم على حكومه التاج كلها فدخل المستعمرات، من هنا جالنا احنا. وبعد كده راح لامريكا لما امريكا التفتوا ان في فجوه مهوله بينهم وبين البريطانيين في الاداره، فخدوا النظام اللي خدوه من الصينيين. تفهمت؟ بس هو ايه اللي حصل؟ ان ما فيش خلال 50 سنه بقي خلاص اداره وضبط واستراتيجيه يعني بريطانيا امريكا، فمش معناه ان انا ما كنتش موجود. بس انا معدل التسارع فيه مقال اسمه الدوله امريكا والدوله العميقه والدوله العميقه في امريكا. استاذنا الدكتور بشير نافع استاذ التاريخ قايل في القصه دي, قصه النظم الاداريه, وقص عليها بقى اللي هي فكره ايه ده, ايه ده, هو انتوا كنتوا ما بتعرفوش حاجه خالص كده لغايه ما دخلتوا الصين 1800, والنظام الاداري الصيني هو لما شافه قال لك ايه ده, هو في كده, في كده اصلا. يعني هو بريطانيا بيقول لك انا ما اعرفش ده, لكن انت لما يعني المسلمين شفت راسي الزراعه عند المسلمين والبيطره والصيدمه اللي هو حاجه مذهله, لكن هو خلال ايه 50 سنه ل 100 سنه بعد الثوره الصناعيه لم ده كله بعد الطباعه وبتاع مش عارف ايه. فهو ده الفكره, السؤال اللي هو بتساله اختنا, هم كانوا قاعدين فاضيين؟ لا ما كانواش قاعدين فاضيين, بس هو معدل التسارع مع معدل الخلل الديني والسياسي اللي كان عندك عمل طفره اللي هو حاليا او الضغط اللي هو مفروض عليه. لا تيجي تحضري معها دوره التاسيس. حاليا امريكا الفرق بينها وبين الصين في التسليح كام سنه تكنولوجيا؟ امريكا والصين الفرق التقني كام سنه؟ حد يتصور رقم؟ 10 سنين مثلا, 20, 30 سنه. يعني امريكا فرق التقنيه اللي بتستخدمها مع الصين زي بالظبط لما تكون انت بلد بتستخدم التقنيه اللي انت كنت بتستخدمها من 30 سنه. دي امريكا والصين. طيب احنا بس احنا ما احنا اه يعني احنا احنا بنسال احنا ما انا مش عايز اشتري, احنا عندنا منها كتير في البيت. تعرف يا فاطمه احنا يعني من واسع بنسال يعني, لكن احنا الموضوع مش يعني امات انترست. طيب في اتجاه رافض بالاسلام قلنا ليه, اتجاه معادي ليه علماني رافض للاسلمه بس بحكم عدم التبويز وعدم التهويد وعدم التنصير, واتجاه توفيقي. اتجاه توفيقي بيقول ايه؟ بيقول يا اخوانا لا, كما ان الراجل فرانك بتاع المستعمرات النازي ده, وكما ان كل واحد واقف على ارضيه, وكما ان الشيوعيين لما الاتحاد السوفيتي نجم وعلي وبتاع قال لك ده انا هصغلك كل حاجه, كل حاجه, علم الاحياء تسمع الاحياء بايه, الاحياء دي خليه هتضغطوا عليها, قال لك عليا النعمه اللي نضغط عليها الاحياء, قال لك اه انا هقول لك ايه اللي هيطلع, لا ما احنا لسه ما طلعناهوش, قال لك انا هقول لك التجربه هتطلع ايه, لا احنا لسه ما عملناش التجربه, هي لازم تطلع كده. في كتاب اسمه الايديولوجيا الاحياء الاحياء والايديولوجيا, كتاب على طابع عالم معرفه كويس. الدول عملت ايه في البحث العلمي ان هو لازم يطلع على مذهب الدوله, زي الكفت عندنا كده مثلا. هو طلع الدوله قالت كده, رؤساء ابحاث رؤساء اقسام وعمده طلعوا قالوا الكلام صح. يا بيه طب انت عميد كل, والله انا مره بقول لحد بقول له لا يعني اصل انا كنت واخد الموضوع باستخفاف يعني حاجه اتقالت في التلفزيون, قال لي طلع رؤساء اقسام, قال لي رئيس القسم بتاعنا عميد كليه صيدله قال الكلام صح. يا لهوي طب ازاي الدوله قالت كده, او هو استشعر ان الدوله قالت كده, الاتحاد السوفيتي طلع كده, الاتحاد السوفيتي مثلا ما كان ممنوع ان في قسم علم نفس في الاتحاد السوفيتي لغايه فتره طويله جدا, لغايه ما في الاخر ايه قال لك ايه, احنا طلعنا كنا غلطين وعملوا قسم, عملوا قسم منفصل. ليه؟ كان قال لك العلم النفس كله الغربي ده. شوف لما انت تسمع ان في ناس رفضت العلم النفس عشان هو مخالف للاسلام تقول عليهم ايه؟ ايه يا عم التخلف ده؟ الاتحاد السوفيتي قال لك اللي هيضرب قلم في البحث العلم النفس ده هنورم له صداغه اقلام. مفيش قلم. ليه؟ قال لك ده اصلا كله مبحث راسمالي كله, وعلم النفس الغربي ده فاطمه عشان توطين الطبقه البلوراتاريه عشان تفضل طول عمرها بتخدم. اه طب يا عم الناس, طب ما ندرس, قال لك ما ندرس عليا النعمه ما هتدرس ولا حاجه. الاتحاد السوفيتي ما فيش قسم ينشا لعلم النفس, ما فيش قسم حدش يدرس علم النفس. ليه؟ قال لك ده اصلا كله ده منتج برجوازي, يعني احنا مش هندرسه, لا احنا ندرس بس احنا حيوانات, مش محتفين احنا حيوانات, يعني احنا ماده. فالاتحاد السوفيتي من مسلماته ان احنا زي الحيوانات, احنا ندرس الحيوانات, عشان كده بافلوف والمجموعه دي, وبعد كده كل المدرسه الاشتراطيه دي اللي هي بتاعت بافلوف وكلب بافلوف والرجاله, قال لك لا خلاص هو علم النفس هو سلوكي تام وبتاع, وعملوا له قسم لوحده بس سلوكي. فلا هو السياسه بتخش اه, الدين بيخش اه, بيرفض رفض كل اه الاتحاد السوفيتي عمل كده. فعشان كده احنا دايما بنقول الاسلمه يجب ان تنجو من الادلجه, يعني ما تقوليش ان انا هاسلمه فانا هقول لك ايه عليا الطلاق بالثلاثه اللي هتطلع كذا. لا الاسلمه معناها ان انت تعمل بحث في نطاق التواضع بتاع البحث الإنساني، وفي مساحات ما تحسن لك، أحسن لك كمسلم ما أنت بتخشها. طب لو دخلتها أنت هتبدل طاقتك، أنت اللي هتبدل طاقتك. أنا بقول لك من باب الرشادة اللي في الإسلام بقول لك ما تعملهاش. وهنيجي دلوقتي على مثالنا نموذجيين في علم نفس التجريبي وعلم نفس الإكلينيكي. في اتجاه التالت اللي هو احنا بنميل ليه، الاتجاه التوفيقي. اتجاه التوفيقي احنا أحيانا الناس بتسموه تلفيقي. بيقولوا إيه؟ بيقولوا والله احنا في أجزاء ممكن نرفضها قطعا باسم الإسلام، وفي أشياء ممكن نقول لا دي طبعا مساحة واقبل فيها واحد كافر ولا يهودي ولا ملحد عمل بحث متعلق مثلا بسرعة استجاب حدقة العين للإضاءة، شدة الصوت، مش عارف ايه اثر الصوت على النفسية، مش عارف. بحث ميداني تجريبي محدود في احد الملكات الانسانية نقبل من اي حد كائنا من كان في النطاق ده، مع متسلحا بايه، بنفس ادوات البحث العلمي اللي تقبل بها الايه، الابحاث. يعني انا مش عشان انت عملت بحث انا هسلم لك، لا، انا في الاصل المظله انا هقبل ان انا اشوف نتائجه، بس هحاسبها لايه، هحكمها برضو للمنهج التجريبي، بحيث ممكن يطلع كلامك غلط. ممكن البحث اللي هو ايه، عشان نطور بقى البحث العلمي والبحث زي عبد العزيز القصي، ده مثال. عبد العزيز القصي ده راجل راح بيدرس في بريطانيا 1934، احنا عندنا منتج لسه ما عندناش منتج، عمل ايه؟ طلع لهم قدرة اسمه القدرة المكانية ومكتوبة باسمه في، وعامل شغله ورجع مسكوه رؤساء أقسام وعملوا كليات وبتاع لغاية ما في الآخر تأسست من أول 1952 تقريبا، بقى عندنا في الجامعات أقسام علم النفس اللي هي كليات الآداب، وبقى رسائل ماجستير ودكتوراه عندنا يمكن أكتر حاليا من 300 رسالة، 200 ماجستير و 100 دكتوراه من أول إنشاء هذه الأقسام، وده رقم كبير في البحث العلمي. هل هو مفيد أوي؟ لا، مش لازم يكون مفيد أوي، لكن في قدر من الإفادة، يعني مش كله رابش يعني، ومش كله مفيد يعني. طيب عايزين نموذج اللي احنا لما نقوله ده المظلة، المظلة النظرية. لو انا هتعامل كنماذج، نماذج تعامل، هناخد مثالين وضربهم برضو محمد عز الدين توفيق. علم النفس التجريبي، لو علم النفس من ناحية البحث النظري انا لو هأسلمه هعمل فيه ايه، وعلم النفس الإكلينيكي ده الأخطر من ناحية الممارسة، الممارسة العملية، ان انا هسمي اضطرابات واصنفك واقول ان انت مريض ولا مش مريض وعالجك ازاي وبتاع، ده اخص خصائص التعامل مع النفس البشري، فانا لا هشوف ده. فالنموذج الاول لو انا علم النفس التجريبي، علم النفس التجريبي بيقول ايه؟ بيقول يا اخوانا انا هحط اول حاجة قواعد او خطوات هي مش جامدة. ندى يبطل سيبي الستارة عشان انت كده عامله لي تشتيت بصري. اقعدي جنب عمو احمد، او اقعدي جنب الاستاذه، او اقعدي جنب ماما. بوسه. خلاص. فعلم نفس علم النفس التجريبي، فانا بقول لك واحد انت لازم نمر بخطوات كل الناس يمروا بيها، فاللي هو قول لي ايه الفكره، وبعد كده افرض فروض، وبعد كده خد قول لي ايه الوسائل والاجراءات العمليه اللي هتاخدها، وبعد كده يعني ايه في بنيه متفق عليها تماما. طيب حلو جدا، ايه ده هتاسلم في ايه ده بقى؟ يعني ما ده ما بيتاسلم، فبقول لك لا انا كمسلم هنا ده هنا هنا هنا يا اخوانا واحد يقول لك ايه، ما ده ما بيتاسلمش، لا انا كمسلم، انا كمسلم ليا منهج للنظر والتفكير. يعني هو اللي فكر وقال لك انا هاخد قواعد كذا كذا كذا، ويجب ان يكون لا احنا ما نعملش مجموعه واحده لان المجموعه الواحده ممكن كذا، نعمل مجموعتين، وممكن الناس تكون في منهج علم مناهج البحث لما تيجي تقرا فيها تفاجئ في قواعد الناس نظريا قالت يجب ان نفعل كذا وكذا وكذا، جربوني فعل خلاص. وبعد كده في حاجات من التجريب قال لك ايه ده في ناس اول ما بنقول لهم ان انتوا في تجربه ادائهم بيتغير. ايه ده شرط من شروط التجربة ان الناس ما تحسش ان احنا عايزين نعمل ليه؟ واحد يقولك يعني هيتأثر ايه؟ ممكن يحسن من معدلات اداءه اصلا عن المتوسط. في مصنع مشهور جدا بتاع اضاءات اضاءة اسمه هوثرون او حاجة زي كده، متسمى باسم مقاطعة البريطاني، وحتى مشهور جدا باسم اثر هوثر اسم المصنع. ايه السبب؟ عايزين يشوفوا اثر الاجهاد والمعاملة الحسنة وبتاع مش عارف ايه وتقسيم المجموعات في العمل على الاداء. السؤال المصانع، عنده مصانع بيشوف الناس عايز يزود انتاج، عايز يقلل فلوس، عايز يحسن انتاجيه، فهو بيعمل التجارب. فوجئ ان لما ساب الناس تتقسم تقسيم هم يقسموا نفسهم ويختاروا بعض والاوامر تبقى مرنه ويسيبوهم يتكلموا اثناء البريك ومش عارف ايه ويتحركوا بحريه وفي قدر من الديمقراطيه في اتخاذ القرار وتشكيل المجموعات، لقوا اداء متحسن. لما سووا ما بين المجموعات برضو ليه أدائهم كلهم مختلف عن النورمال؟ ايه السبب؟ ان كلهم عارفين ان هم في تجربة فمحسنين أدائهم. عارفك ازاي كثر خفية بالضبط، اللي هو يبدو ان في حاجة، في حاجة، في حاجة مش طبيعية. فقال له ده اثر الملاحظ، قال لك لا ده لازم تحيد الاثر ده، ده عن طريق. فانا كمسلم، انا كمسلم بقى لا، انا ممكن الاسلام ممكن ينقلني نقلة جامدة جدا في طريقة التفكير. مثال، مثال في العلوم النظرية عشان الناس تفهم يعني ايه الاسلام ممكن يصوغ طريقة في التفكير، طريقة في التفكير. اسد رستم، اسد رستم ليه كتاب مشهور جدا، كتاب صغير الحجم كبير القيمة، اسمه مصطلح التاريخ. الرجل ده غير مسلم، هو مسيحي عروبي بيدرس تاريخ، راح بيدرس في الغرب اظن في بريطانيا او كذا، في مناهج لقبول الروايه التاريخيه، والناس بيقول لك احنا دلوقتي الكلام زمان في العصور الوسطى ايام ما كان اي حد بيقول اي حاجه، احنا دلوقتي عندنا مناهج دقيقه في تناول الروايه التاريخيه ومش اي حاجه تمر، والمنهج العلمي وكلام من ايه وسعد سعد يحيى وحاجات ايه جدبجات كده. فالراجل شاف المناهج قواعد دقيقه جدا في التعامل مع، ومش اي حد يضحك ولا تقولي لي اصل التاريخ اصل مش عارف ايه. فهو الرجل بحكم العروبه، هو مش مسلم بحكم العروبه، مطلع على التراث الاسلامي، فبيدور في كتب التاريخ، وراح خابط فين؟ كتب المصطلح، مصطلح الحديث. علماء الحديث دول ايه هدفهم ايه؟ دول علماء باحثين بالمعنى حتى الغربي، عنده مشكله كبيره هي ايه؟ ان النبي قال كلام كتير وعاش حياة طويلة، كل الناس اللي شافته عندهم القدرة عن الإخبار عن ما فعل النبي، أو نقل مقولة عملها النبي، أو نقل تقرير، أو نقل أمر، أو نقل نهي، أو نقل سكوت للنبي صلى الله عليه وسلم. نتعامل إزاي مع هذه الأشياء عشان نضمن إنها اتقالت، ونضمن إنها اتقالت وهم منسوش، ونضمن إن محدش نقل حاجة عشان يؤيد حاجة بمزاجه دلوقتي. كم قواعد مهولة جدا. فالراجل كل علم المصطلح قضيته في وضع قواعد نظرية ومحاكمتها لبعض الخبرة الواقعية في التثبت من مروات النبي كخطوة أولى للتعامل مع النصوص. بعد كده ايه؟ يوه، لغة وحديث، لغة وفقه، وتعرض على القرآن، واختلاف العلماء، ونقل العام، حاجات كتيرة جدا، لكن دي خطوة بس. علم المصطلح من هو أسد رستم بيقول الكلام ده مكتوب، وأنا جاي أقارن مكتوب من 1300 سنة مثلا، خلاص 1350 سنة عند المسلمين. والمفروض لا قواعد علمية ولا منهج، المفروض ده هو متصورين كده الغربيين، لأنه متصورين إن إيه عزاي، عارف العيل الصغير مرة ردا كانت راجع من المدرسة فجاء بتقول لي عارف إحنا تعرف قصة كذا، فأنا اتسحبت من لسان، أنا مشغول وهي بتقول لي حاجة، فبقول لها آه عارفها مش كذا، إيه يا تعرفها ده إحنا لسه واخدينها النهاردة. يعني هي متصورة ان هي المعارف اللي في العالم هي لا، فده ده بيسموه دهش المعرفة، ان انت اول ما تعرف المعلومة، عشان كده طالب العلم ما يعرف اي معلومة اول مرة اقول لك ايه، مش انا اكتشفت ان اللي بيقوبها قدامه شاب في اللي هو ايه. انا يعني انا مرة حصل معايا موقف، كنت اظن في صحة رأي ما رأي معين في خلاف ما بين الحركات الاسلامية، الكلام ده سنة 2001 2002 خلاص، واعتقد في صحته، وعمال اقرا له كتب ورايح جاي اجيب كتب واقرا في الموضوع خلاص، وكنت بمارس خطا منهجي مهول جدا لان انا بقرا الاتجاه واحد خلاص. فانا ما فهو ده اللي انا اعرفه، ما فيش غيره خلاص، ولما بيرد على غيرهم بيرد عليهم بقول اتجاهات حلو، لغايه ما اتعرفت على واحد من اتجاه مغاير وراجل توسم فيه خير وانا توسمت فيه خير، فقلت اساله اهديه يمكن اثر عليه ولا حاجه. فقالت الظروف قصة طويلة كده ان انا ايه كتبي اللي بتاعتي قالت لي بيت عنده لأسباب يطول شرحها، فرجع عايز اخدها منه استردها، فرحت فقال انا عايز انصحك نصيحة لله، قال لي تخلص من هذه الكتب، قال لي ما هيش اي قيمة، كتب كل الكلام اللي فيها ضلال وغلط، ولو انت محترم وعايز تعمل حاجة مفيدة اتعلم احسن لك. قلت له طب ما انا فعلا انا مش راجل لا طالب علم ولا بتاع، قال له ما انت العالم ولا طالب علم ليه، قلت له انا راجل مثقف، قال لي يعني مثقف يعني بتحب القراءه، قال لي اه، قلت له انت قال لي انت بتقرا غلط، قال لي السكه مش كده، طب امال ايه، قال لي والله قعد معايا خمس ساعات، خمس ساعات يثنيني عن اللي في دماغي ولا انا مفيش، بس انا اتفقنا في النهايه ان ايه، ان السكه اللي متفقين عليها للمعرفه هي طلب العلم، ان انت تروح اقرا وشوف الناس قالت ايه. غبت عنه فتره عمال اقرا اقرا اقرا في الاخر ايه رجعت له بقى جبت له كتاب طبعه على حسابي وارى ان هو ايه فيش خلص الكلام. فانا عايز اقف الكلام انا عايز اعلم عليه في اخر القعده يعني انا اقول له ايه ربنا يهديك وبتاع بس طبعا انا بكلمه باحترام وده يعني يعني اظنه والله يعني وربنا كريم وكل حاجه بس كرم الله عز وجل ثم الادب في التعامل مع هذا الرجل ان هو طلعني من المأزق ده لان انا عملته بطريقه غير اللي انا عملته انا كنت بعامله باحترام شديد جدا وكنت ارى ان هو مخطئ وفي الاخر انا كنت حمار عادي يعني ما فيش حاجه لكن هو اللي خلى الموضوع يمر وان انا اتعلم ان انا كنت بعامله كويس فهو تلطف معايا في النصيحه فطول معايا والا كان غيره كان يقول لي ايه خلاص انت تمام كمل وقابل القطر هيدوسني يعني ها فقلت له في كتاب انا عايز حضرتك تقراه وتقول لي ايه رايك فيه انا طبعا مش عايز اقول له ايه رايك فيه انا عايز اقول له ايه معلم بقى يعني دخل بقى انه في ده خلاص وانا قاريه ومعلم فيه انا انت الكتاب ده عرفته من شهر صاحبه كاتبه سنه كام 93 احنا كنا سنه كام 2001 2002 حاجه كده خلاص فهو ايه كان ليه طريقه كده يا شيخ فانا حطه على حاجه جنبي هو بيني وبينه مكتب رفع عينه كده قال لي اه كتاب كذا فهو قال لي العنوان كامل انا فقلت له حضرتك طلعت عليه كده قال لي انا قريته من 15 سنه ولخصته يعني المده اللي هو اللي ما بيننا وبين العمر يعني احنا 93 سنه 2000 يعني الوقت يعني مثلا لو كنا بين ايه لو 13 فهو اراه سنتها فانا ايه قال لي انا قريه ملخصه فقلت له طب وراي حضرتك في ايه قال لي ما يعنيك رايي يعني رايي انا لنفسي لكن لك أن تعلم خذ مني بسند عالي إن صاحب المؤلف رجع عن كلامه بوظ وطار بيا عمر إن أنا من بعدها بأكثر من 15 سنة لقيت المؤلف نفسه فعلا هو كان بره يعني قصة طويلة لكن في الآخر واكتشفت إن اللي قاله لي الراجل صح وزيادة يعني مش ده هو الراجل قال لي جزء اللي قاله صح وفوقيه كومة صح كمان ها لكن سبحان الله العظيم لكن الشاهد نرجع تاني فالفكرة ان هو دهش المعرفة انا متصور ان المعلومة اول معرفتها اول مرة يبقى هي ايه هي دي الصح ولا اتيها البطل بين ده ولا مخالف الشاهد ان اسد رستم لما جه حط المنهجين بتوع التعامل بتاع التاريخي مع المصطلح قال لك ايه ده ده القاعدة المنهجية بتاعت المصطلح اللي هي قبلها ب 1300 سنة أكثر دقة وشمولية وإحاطة بالتعامل مع هذه الطريقة في المرويات التاريخية بي وراح عامل الكتاب كله للمقارنة ما بين القواعد وهو غير مسلم بس عربي خلاص مصطلح التاريخ كتاب صغير والشباب بيوفروا كتير هنا طبع التراث في الغرب شاهد في ناس عملت كده مع كذا كتب تانية يعني احنا عندنا مثلا محمد يونس أستاذ اللسانيات واخد عامل دكتوراه كانت واخده اعلى تقييم رساله دكتوراه في سنتها في بريطانيا اسمها علم التخاطب الاسلامي عامل ايه عارض راي جمهور الاصوليين في اصول الفقه مجرد منه نظريه اللي هي النظريه الموازيه للتداوليه او البراجماتكس مش البراجماتيزم اللي هي النفعيه في الفلسفه البراجماتكس اللي هي التداوليه في اللسانيات او علم التخاطب او الخطاب او تخاطب فمجرد نظرية الأصوليين كما فهمها ومجرد نظرية واحد يكافئ يعني نظريته مخالفة للجمهور أو يخالفهم في بعض الأشياء شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي ومجرد النظرية دي مجرد نظرية الجمهور وعرضها ومناقش فيها التداولين بيقول هم بيقولوا كذا ودول مقررين كذا كذا كذا كذا كم الريفيوز اللي معمولة على الرسالة بيقولوا له إيه ده كلام ده مكتوب من كام سنة واحد كده عامل مع واحد اسمه من يونيفرسيتي مع جورجاني عبد القاهر واخد اللي قاله عبد القاهر جورجاني وقارنه من يونيفرسيتي ده قال الكلام ده من 30 سنه ولا جايب لهم جزء من اللي قاله جورجاني مش كله بس قدر يترجمه بطريقه معاصره قول لهم دي ايه ده هو في حد بيقول كده خلاص فاحنا بنقول ايه لا العقل المسلم لو هو واقف على ارضيه يعني دارس ايه علم كلام وفلسفه واصوله ومصطلح حديث وقران لا هيبقى عنده القدر المعرفي هيعمل له نقله كبيره جدا ممكن غيره ما يشوفش الطريقه دي عشان كده دايما احنا بنقول احنا بنفتخر على العالم بعلم الاصول وعلم مصطلح الحديث، لانه هذان العلمان يعني شك على غير مثال. محدش سال السؤال ده قبل كده، محدش سال لنفسه السؤال ده. هم عندهم كتب، يعني هو عنده توراة وعنده انجيل، ولم يطور اداه معرفيه بهذه الكيفيه لاستنباط الاحكام، وعنده مرويات ولم يطور اداه علميه للتثبت من صدق المرويات. رامي الدين موجود عنده، الكتب السماويه او المقدسه في نظر اصحابها عنده، يعني عندنا الفيداس، عندنا التوراه، عندنا الطاو، عندنا الانجيل، عندنا كتب كثيره جدا. لم يفعل اصحاب دين ولا فلسفه يتظن انها دين ابدا ما فعلها المسلمين، لا في علم الاصول ولا في علم المصطلح. مع هذه القدره المهوله جدا، عشان كده احنا دايما بنقول علم اصول الفقه هو علم مناهج البحث عن المسلمين على الحقيقه، خلاص، مع اضافه بعض المناهج، بعض القواعد من علوم اخرى. الكلام ده مكتوب فيه حلو قوي طبعا، الله يرحمها ويعني يعلي درجتها في الجنه، الدكتوره العلامه منى ابو الفضل، استاذه منى ابو الفضل، لها كتابات جيده جدا في فكره المنهجيه، منهجيه المسلمين وكيف تصاغ، ليها اظن رساله صغيره لطيفه بهذا العنوان، ليها المنهج والمنهجيه، هي وزوجها الدكتور طه جابر العلواني، وليها كتاب عن كيفيه صياغه العلوم من وجهه نظر اسلاميه مره اخرى في هذا العصر. وهي كانت في الاصل لا تحسن الا الانجليزيه، يعني تؤلف وتصنف وتكتب بالانجليزيه فقط، لان معظم دراستها في الغرب، ثم يعني اذا ارادت ان تتكلم لا تتكلم الا الفصحى ولا تفهم الا الفصحى، يعني العاميه ما كانتش تفهمها قوي، تكلم فصحى وتكتب فصحى. ولها كتابه طبعا، هي مجموعه كامله، هي ودكتور احمد فؤاد ابو باشا استاذنا في معهد المخطوطات، ومجموعه كبيره كتبوا في ده كلام جيد جدا، اللي هي فكره ايه، لا احنا كمسلمين ممكن نصوغ قواعد ونؤثر تاثير حاد في منهجيه التثبت في البحث العلمي، لو مسلم مليء بالعلم بتاعه مع فهم اهداف واليات العلم الموجود، يعرف يعمل لهم ايه، شغل فائق الروعه وفائق الجده، يعني يبقى جديده محدش يقوله. ليه؟ انا كمسلم بقى جايب لك ايه مصادر، جايب لك قواعد حاططها الاحناف وقواعد والله انا دايما اقول يعني بدون تعصب، انا يعني الحمد لله ما يعني ما عنديش انا بحب يعني في مذاهب عندي تفضيل قلبي كده، لكن من بعيد عن التعصب. الاحناف بالذات، الاحناف لو حد جرب، طبعا وده صعب جدا لان الاحناف يعني عشان حد يلم وراهم ما تقريبا ما فيش حته، يعني اكبر مساحات قاعد فيها مسلمين كانوا احناف، فكم التصنيف مرعب مزعج، يعني لو اي هذه كتب الاصول عند الحنابلة ملمومه، شافعيه لا كتير، مالكيه كتير، احناف مش هنخلص ليه؟ لاني الجمهور كلهم فكوم، اللي هم احناف والمالكيه والحنابلة والمالكيه والشافعيه، في الاخر سقفهم الامام الشافعي. اي مصنف متقدم عند الاحناف تلاقيه راس براس مع الشافعي بيخطئه، يعني لو هو احنا موافقين على ده وده بس ده يؤخذ عليه كذا، اللي هو زي الدبوسي مثلا مع الشافعي، اللي هو ايه الاحناف ايدهم طويله. لو حد مسك الاحناف جرد لهم القاعده النظريه بتاعتهم في الاصول والقواعد وبتاعه، بالذات الاحناف عشان طريقتهم في الاصول عكس الناس، بياخدوا من القواعد الجزئيه ويطلعوا بيهم اصل، ده تفيد قوي المنهج التجريبي. يعملوا لو واحد حنفي ايده مليانه في الاصول يغير طريقه منهج البحث التجريبي كلها، يضيف انا اقطع بهذا انه ممكن يضيف لهم مسائل محدش ما جاتش وردش على بال حد. ليه؟ لانه عملوا كده مع المسلمين، مش هيعملوها مع الكفار. يعني انت احيانا تيجي حاجه مقفوله ضلمه قدامك، خلاص الجمهور بيقولوا كده، والتشقيق القواعد خلاص ما فيش، هي قسمه خلاص منحصره كده، هات واحد حنفي صعبه وظابك. الاحناف فعلا عندهم يعني مش لازم يكون صح، بس يعني بس هم بصراحه مفاجئين، يعني اللي هو ايه ده. حتى في المصطلح، يعني لو حد عايز يقرا حاجه في الحديث مختلف عن اي حد، في برساله او رسالتين معموله، واحد ماجستير واحد دكتور، عن منهج الاحناف في قبول الحديث، مصطلح تاني خالص خالص. عشان كده في ناس كتير بيتهموا الاحناف بان هم مخالفين للسنه، وده من قديم من ايام الامام ابو حنيفه ومحمد بن حسن وابو يوسف، والتهمه بصراحه تلبسهم ليه؟ كم المخالفات النصيه تبدو مرعبه، لكن اول ما هو بيقول لك يمين من انت طريقه النظر اللي بتنظر بها للمتون غيرنا، فبص النظر بتاعنا احنا تتسد عندكم حق. في مقدمه الشرح الموطأ لواحد من علماء الهنود مورد والنسخه بتاعته الموطأ بروايه محمد بن حسن شيباني، جايب نصوص لمحمد بن حسن شيباني. واحد كان معتزل مجلس محمد بن حسن يصلي ويمشي، فواحد بيقول له انت ما بتقعدش تحضر ليه؟ محمد بن حسن شيباني. فبيقول له انت يعني انت عارف يكثر جدا يخالف السنه الاحناف، ودي تهمه ملازقه فيهم من زمان قوي. فقال له طب ما تسال محمد بن حسن نفسه. فجاله فقال له اسمع من ابن اخيك. فقال له ايه اللي بتاخذه علينا؟ فقال يعني تخالفون السنه وتاتيكم النصوص الصريحه الصحيحه وتعدلون عنها وكذا. فقال ابن اخي اسمع منا ولا تسمع عنا، ايه بقى اورد كده، هات نص نصين ثلاثه من اللي تقول. فكل ما يجيب له نص قولوا لا احنا عارفين النص، بس احنا بنقول 1 2 3 4. فالرجل لازمه طبعا هو صار من اجل اصحاب محمد بن حسن الشيباني، اللي هو بيقول له ايه احنا مش عارفين النصوص، احنا لينا طريقه تانية حتى في المصطلح. يعني في حديث الجمهور بيضعفوه عند الاحناف مقبول، هو اصلا مقبول. في احاديث عند الجمهور صحيح، هم الاحناف بيضعفوه وما يقبلوهوش. ايه السبب؟ ويورد عليك مسائل ايه ده. طب هو ليهم طريقه ثانيه في التفكير. عشان كده انا بقول ليه الاحناف بالذات فكره التعدد المهول جدا، ثراء المدرسه الاصوليه عندهم، يطلع مسائل منهجيه ممتازه جدا لو حد تفرغ لها يعمل شغل عالي جدا. طيب نرجع تاني. طيب علم النفس التجريبي، انا كمسلم ايه المآخذ اللي ممكن اخذها عليه وايه الاضافات اللي انا اضيفها؟ طريقه الاضافه زي شبه اللي احنا قلناها كده، ان انا ابقى متاصل جدا في اصول زي الاصول العلوم العقليه اللي عندي، علم الكلام وعند وعلم مصطلح الحديث وعلم اصول الفقه وغيره، اطلع وعلل الاصول كلها. احنا على الاصول عندنا اصول العلوم هتلاقيها تخليه عنده نظر منهجي مختلف. اثنين، المآخذ الاساسيه في العلم البحث التجريبي ايه؟ علم نفس تجريبي بالذات ده احنا واخدين نموذجين، علم نفس تجريبي وعلم نفس الاكلينيكي. ان علم نفس تجريبي لا يتعامل الا مع اي ظاهره الا بعد اعاده التعريف الظاهره محل القياس تعريف اجرائي. لازم تعرف الحاجة تعريف يمكن قياسه، ولو ما عرفتوش تعريف يمكن قياسه لا يمكن التعامل معاه داخل علم النفس التجريبي. طب ما انت صدرت على المطلوب. بس انه هتسكتي بس كده خلاص. فيقول لك ايه يعني انا مثلا عايز اعمل بحث عن قياس الخجل، يقول لك عرف لي الخجل تعريف اجرائي. يعني ايه اجرائي؟ يعني ينفع احط على مقياس يتقاس خلاص بشيء تنعقد عليه اليد يبيما ايه حمرة الافر واحد ولا واحدة خضوضها حمرة من الاصل نعنى يسألوا ازاي دي واحد اسمراني خلاص واحد في الساحل الشمالي وشه اتحرق اصلا ما فيش حمرة. قال لك اين انت يا حمرة الخجل؟ قال لك احنا في الساحل ما فيش حمرة خلاص وهكذا. فالفكرة في ايه؟ واحد ده مأخذ اساسي ان انت عايز تصوغه صياغة اجرائية. عشان كده حاليا اللي احنا بنقوله ده يعني مش من عندياتنا، هو حتى موجه اصلا في البحث العلمي المجرد للمنهج التجريبي. عشان كده حاليا في طفره كبيره جدا للبحوث الكيفيه. اللي احنا بنقوله ده انه حيث حولوا المقيس ده بيسموه بحوث كميه علم نفس تجريبي. حاجه انا بقول لك عايز اقيس الذكاء. الذكاء هو ايه؟ الذكاء قسم. ايه هو الذكاء؟ ما لازم تعرفوه لي عندك تجريبيين. حاجه اعرف اقيسها عشان كده يقول لك ايه في احيانا الناس بتريح دماغهم يقول لك ايه الذكاء هو ايه ما تقيسه اختبارات الذكاء. حلوة كده والله ده تعريف مدون في الكتب. عشان ما تقعدش تحور على نفسك الذكاء هو قدرة الإنسان. اقعد ياض ما فيش. الذكاء هو ما تقيسه اختبارات الذكاء. انا ايه ما ده الدور هو ايه لك هو ايه الضغط لك هو ان ينضغط الشيء مش عارف يعني التعريفات في المنطق بتقول ايه لا قلت يا جماعه قلت ايه قلت وسقطك في عمل السنه فاطمه قول تقول انا طعم دوره فاطمه انا بفتح عينيك على الناس بتعمله انا دلوقتي عايز اقيس في ناس عايزه ادخلها الجيش اقبله ولا ما اقبلوش فانت هتحط لي شويه محكات محكات المحكات دي بتقول ايه يعمل العمليات الاساسيه الحسابيه الاساسيه يعمل مش عارف ايه وبتاع فده وفي الاخر عملت ده يطلع منه درجه اقل من 70 مش هاخده وازيد من 85 هاخده مش عارف ايه يبقى هو الذكاء ما يقيس هذا الاختبار اللي هم ايه شويه المعايير اللي انا هحطهم دول في حد تاني بيبدا بالمعلوب بالمقلوب يقول لك لا انا هقسم الذكاء الذكاء نوع واحد في ناس يقول لك لا الذكاء ده نوعين في ناس يقول لك الذكاء زي نظريه الذكاء المتعدده انا هقيس الذكاء اللغه والذكاء العاطفي والذكاء كل واحد فيهم احط لك محكه في واحد يقول لك ايه لا انا هقيس علاقه مش كل حاجه لوحدها لا علاقه كل حاجه مع كل حاجه واللي هطلعه لك في الاخر اعمل لك معامله اللي هو نظريه تحليل عوامل فاس فيرمان هشوف لك علاقه كل حاجه بكل حاجه واطلع لك حاجه مركبه جدا هو ده الذكاء بس ده حاجه رقميه يعني انا في الاخر مش ده حاجه بعينها يعني انت بتقول لي ايه الذكاء العاطفي ايه الذكاء الاجتماعي اقول لك قدره الانسان على التواصل مع الاخرين وتكوين علاقات ناجحه ومش عارف ايه فهم مشاعر الاخرين فهم المطلوب من المعايير الاجتماعيه بتاعت المجموعه اللي انت فيها مش عارف ماما يلا بينا هادي قبل يلا بينا دورة دي هنقضيها بؤس والله اللي بيسمعوا التسجيل انا ببوس يومنا بنتي بس محدش يفهم اي حاجة مهم جدا ان احنا يعني اضاح صوتي لك حد لازم الدورة دي يعمل لها انفوجراف عشان بس مع سمعة المدرسة خلاص فواحد مما ياخذ على البحث التجريبي مطلقا فكره التعريفات الاجرائيه لان ده في مساحات بيحيدها وفي حاجات هنقول لك مش هندرسها وبتاع فانا كمسلم بقول له لا في حاجات كتير المفروض زي بالظبط عاملين زي ايه زي الايمان مشكله الايمان عندنا الايمان ده بيتقاس ولا متقاس فاحنا بنقول قصه فانا بقول والله هو ليه ما صدق عملي وفي ليه مصادق شعوري وانفعالي ووجداني ففي طريقة ما ان انا اقول ان الانسان ده مؤمن ولا مش مؤمن ده سؤال كمي ولا كيفي ففي واحد ايه معظم الناس حاليا بسبب الحياة المادية يقولك مش فلان اللي عمال تقول عنده دين وبتاع عشان بيصلي ومربي دقنه انت قلت محكات ظاهرية فلو انا شفت واحدة محجبة مش عاملة 1 2 3 4 فانا هتصور ان هي ما ظنت ايه ان هي كويسة ان هي سلوكها الاسلامي ملتزم ان هي بس ده مش لازم ايه يكون مطابق لي ما في القلب وانا العكس واحد منحل من ناحيه التعاملات ولا واحده منحله من ناحيه التعاملات تقول لك اكيد دي قلبيا كذا كذا كذا كذا بقول له والله ظاهريا المفروض يكون 1 2 3 4 لكن مش لازم يكون قلبيا وهكذا الطريقه دي في التفكير كمسلمين دي ممكن تساعدنا كبير في وضع كبير جدا في تطوير المناهج الكميه والكيفيه ان احنا بيتقابلنا حاجه في الديانه في حاجة منضبطة جدا وفي حاجة مش منضبطة أو طب المسلمين تعاملوا معها إزاي شوف الفقهاء فقهاء عندهم مشكلة كبيرة جدا في تحديد حد القلة والكثرة يقول لك كذا لو قليل ما يبطلش كذا يبطل حد القلة والكثرة كل مذهب نظرية نظرية في المعرفة يعني مثلا السادة الحنابلة الحاجة دي يا عم نكسة ولا مش نكسة نكسة تنقض ولا يعني كده الهدوم تنجس يعني لازم تتغسل ولا ما تتغسلش يقول لك لا لو قليل عرفا ما يحصلش حاجة طب مين اللي حدد العرف دي حاجة فاضي دي فاضي لوجيك يعني حاجة ما تتقاس هم ليهم طريقة السادة المالكية أقول لك أقل من التلت يبقى كذا التلت حد القلة والكثرة في ناس تانية يقول لك لا أي بقى الطريقة اللي بتفكر بيها دي دي منهج بحث ده منهج بحث عشان كده احنا دايما بنقول لو واحد يعني مليان من مناهج الاصول العامه بتاعه المسلمين ممكن يطلع بشغل ممتاز جدا هم كده الاسلام رفض المدرسه دي بس المناهج الثانيه لا مش رفضها منهج البحث التجريبي نفسه هو نفسه جوه البحث التجريبي الغربي ملوش دعوه باي دين بيقول لك ان الكم يعيبه كذا وكذا وكذا وان كان الكم ده قعد فتره قرفنا هنرجع تاني عن زعف فاطمه قعد فتره طويله جدا علم النفس التجريمي مفيش غيره. اي حد بيقول حاجه غير كده لا، وبالذات عشان المدرسه السلوكيه. لما دخلت المدرسه المعرفيه تاني وبتاع قال لك لا، في حاجات ما بتعرفش تقيسها، ومفيش وفي حاجات يتعذر جدا تحويلها لشيء معيار رقم، وشوف لك طريقه احصائيه تديك دلاله تتحرك على اساسها دون حصر هذه الظاهره في الاشياء المقيس وهكذا. فده اصلا يعني ماخذ علمي منهجي بغض النظر عن الاسلام. لكن احنا كمان بنزيد بنقول ايه، ان في حاجات كتير جدا ايه فيها قدر كبير جدا من المعنويه، فدي يجب ان تؤخذ في الاعتبار وهي مرعيه عند صاحب الشريعه، يعني هي مهمه. فبتقول لك ايه، لا هو اللي بيتقاس بس، لا مش اللي بيتقاس بس، في حاجات ما بتتقاس بشكل مباشر ومهمه جدا. ايه محكاتها؟ فانا بقى ابتكر محكات عشان اقدر اعوض الجانب، فتقصره تقول والله الجانب التجريبي يصلح في الاشياء التي يمكن تحويلها الى تعريفات اجرائيه. الحاجات الكيفيه لا، اوجد طريقه مبتكره لتحويل الكيفي لشيء يمكن التعامل معه بطريقه كميه دون العبث او تغيير طبيعته او تحيدها وتقول لي ان ده مش علمي وما بيدرس، لانه ده اتعمل قبل كده في المدرسه السلوكيه ومررت ابونا 50 سنه. تمام، لحظه التعامل، الناس اللي بتقول ان اسلم علم نفس تجريبي او علم نفس عموما، بتقول له يقول لك علم نفس تجريبي اعمل معاه ايه، فبيقول لك والله خلينا نقول ان احنا الحاجات اللي طالعه من ابحاث ميدانيه، ابحاث ميدانيه احنا دي نتعامل معاها ايه بشكل اكثر من غيرها. ما تقعدش تقول لي اصل انا شايف، اصل انا قلت، اصل انا تقسيم النفس عندي 1 2 3 4، مين اللي قال التقسيم ده؟ انا من خلال التحليل هنا يضعف جدا ان انا كمسلم اتعامل مع ده. هتقول لي فرويد قال كل حاجه لطيفه وبتاع، بس انا ايه لما تقول لي انا عملت بحث ميداني وقست شفت اثر الضوء على مش عارف ايه، انا هنا ابدا اتعامل. فهو صاحب الاطروحه بيقول ايه، بيقول لا احنا يفضل ان احنا نتعامل مع الابحاث الميدانيه على طول. اتنين، ان احنا نتعامل مع الابحاث الميدانيه اللي اتعاملت مع ظواهر محدوده، ظواهر محدوده، بحيث ما تاخدش البتاعه دي تعممها في جزئيات كبيره لغايه ما تطلع لي بنظريه كامله لتفسير السلوك الانساني. ليه؟ لان انا اصلا ضد ده او خايف من ده. خلاص، اللي هم في الاصل مسقطين جزء من اللي احنا معترفين بيه من المؤثرات في السلوك الانساني، وضايفين جزء احنا مش قابلينه في السلوك الانساني. ضايفين ايه؟ على حسب المدرسه، المدرسة اللي فيه حاطط الاثر البيولوجي بيتعامل معاك على اساس ان انت حيوان صرف. خلاص، عشان كده المدارس دي نفسها لما نقد نفسها من الداخل قال لك لا، طب ما احنا هم مثلا شافوا لقوا الحيوانات من اصغر خليه، الحاجات اللي حتى وحيده الخلايا وكذا ليها سلوك جنسي وبتتكاثر، فقال لك شوف الدوافع. كل ما الانسان، كل ما الكائن يبقى ابسط، كل ما دوافعه تبقى بسيطه ومحدده وقليله العدد، كل ما يبقى الحيوان يبقى اكثر تعقيد. حتى هم لاحظوا كده، لقوا ان المؤثرات والدوافع بتكتر. اول ما جوا عند الانسان لقوا سلوكه مغير تمام. ليه؟ مخالف تماما، ده بيدخل فيه الرموز والروائح والهيئات والثقافه وبتاع. هو الموضوع مش بيولوجي محض؟ لا مش بيولوجي محض. طب في جانب بيولوجي؟ في جانب بيولوجي. طب هو مش بيولوجي محض؟ لا مش بيولوجي محض. هو ده، هي دي الفكره، ان هو انت داخل اصلا كنت بمصادرات على المطلوب، انا كمسلم رافضها. فانت احيانا مسقط حاجات زي ما انت قلت، هنقول زي الدراسات الروحيه هيسقطها كمان من حساباته، واحيانا ضايف حاجات وحاططها ايه مسلمه، وانا اصلا مش بيقول له ان انا شاكك فيها. بقول له ده ممكن احتمال تكون، والعياذ بالله العياذ بالله غلط 99%. تمام، ايه الحاجات اللي انا ممكن برضو اعظم يعني اخدها اكثر جدا من التعامل معاها؟ الحاجات اللي متاخده من حاجات اقرب للطب زي علم النفس الفسيولوجي وعلم النفس العصبي، ده اكثر موثوقيه، وان كان مش قطع برضو. انا ده مهم جدا ان انا اثبته معايا ان هو مش قطع، برضو هيبقى داخل في مساحه الاخذ والرد. مش هيجي بحث مثلا في النيورولوجي يقول لك تصدق مش احنا اكتشفنا ان الدماغ بيعمل كذا والدماغ ده بياخد كذا فبياخد قراراته كده، فبما ان اذا يبقى احنا الانسان مش مسؤول عن اعماله. خلاص، شكرا استاذ العضو، اتفضل ادو اخوك غيرهم. ليه وانت اسقطت التكليف؟ انا فرحان بيك كده؟ واحد يقول لك طب ما يا اخي العلم طلع كده. نرجع كده للاول انه ايه، لا ده حصل، اللي انا بقوله حصل، ان احنا اخر 15 سنه اختي الكريمه حصل طفره في ايه، في المسح الدماغي بالحاسب الالي، عمل طفره في النيورولوجي، في النيورولوجي عموما، وفي احنا بنفكر ازاي، بنحب تصوير بقى دقيق جدا وملون وبتاع مش عارف ايه. يا لهوي 15 سنة نفس فرحة الإنسان اللي لما عملوا التفاضل والتكامل بتاع نوتن. قال لك إحنا مش عارف مين حيوان حد حيوان بتاع رياضيات قال لك ادوني عدد ذرات الكون وانا اقول لك ايه اللي هيحصل لان ده كله دي معادله رياضيه. نابليون اظن سال حد كان لابلاس او لايبنز بتاع الحساب برضه حساب التفاضل والتكامل والحاجات الرقميه بيقول له طب فين فين فين الاله في المعادلات بتاع. قال له انا لست بحاجه اله الكون منضبط رياضيا بشكل يعني حاجه زي كده اللي هو ايه نفس الثقه بتاعه اللي هو ايه بعون الله العبد لله مسك الحديد وتناء نفس الموثوقيه دي بعدها 10-20 سنه ايه ده الكلام طلع وكم النسبيه اللي موجود والاحتماليه الموجود وهكذا. قعدوا 15 سنه مصدعين ابونا كتب كتب في الحب احنا بنحب ازاي والاراده والاختيار وبتاع في الاخر خلاص سلمته اهو لسه قال لك طلع في خطا في السوفت وير في بج في السوفت وير فاحنا هنعيد النظر في كل نتائج الابحاث في اخر 15 سنه. خد يابا تعالى يا كلب ايه اللي انت كنت بتقوله من 15 سنه قال واحنا اكتشفنا والعيل يابا انت مش عارف تظبط المكنه اللي بتقرا لك النتائج يعني ده احد الاشياء اللي تدخل على عشان كده المسلمين والله العظيم راجل عنده نصوص قطعيه كتاب وسنه ومصدق الروايات وعنده لغه عربيه وبيفهم وبتاع وبعد ده كله ويقول لك الثق على الظن الغالب يعني يقول لك يعني انا بقوله ده صح ولا غلط يقول لك في اعتقادي صح والا انا هبقى عبيط لو قلت لك غلط بس ممكن يطلع غلط طبعا ممكن يطلع يعني انت بتفتي دي طبعا بفتي بيه صراحه حق نسبه كام في الميه رقم يعني هو اكتر من 70-80% مش كده يروى عن الإمام مالك وكثير من الأئمة في طبقة مالك كان لم إذا أفتى في شيء بشيء من الرأي يعني مش شيء من قاطع الأدلة ده ما يتقالش بقى في هو في عذاب قبر والله في عذاب قبر استعلى الظن الغالب هو إيه اللي عظن الغالب 100% في عذاب قبر 100% في ملائكة 100% في جنة الله حق محمد حق القرآن اللي هي دي قواطع احنا نتكلم على الفقه حط ايدي فين في الصلاه اقعد مش عارف ايه بتاع الصلاه واجب 100% صلاه اللي هو مش دي الا هنبقى مساحه تانية غلط خلاص. فكان اذا افتى بشيء ثم انصرف السائل فيقول وما نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين يعني في الاخر ده ايه اظن الغالب وممكن ارجع فيها وممكن اطلع غلط عشان كده احنا بعد ده كله قطعيات النصوص وبتاع بس بنظريه الاحتمالات اللي هي الاحتمالات الحوادث المش مستقله غير مستقله انت بتضرب الاحتمالات في بعض فلو هنا النسبه 1 من 10 89% و89% و89% لما تضربهم في بعض النسبه تقل جدا فمصداقيه الراي في الاخر لما يبقى في احتمالات في اللغه واحتمالات في القران واحتمالات في القران في فهمه واحتمالات في الحديث في الرواه والفهم واحتمالات في كذا لما تضربهم في بعض ما يطلعلكش اي حاجه اوثق من 67% 70% 75% في الفقه. عشان كده تلاقي الفقه العلماء كل ما تقرب من الطبقه الاولى تلاقيهم قدر الادب والتسامح في الخلاف كان فوق العالي فوق العالي. ايه السبب؟ ان هو الامام احمد بن حنبل جاله واحد قال له قلت كذا كذا لامراتي فاطلق قال فاطلق قال اذا ذهبت الى فلان وفلان وفلان مجموعه من اصحاب الشافعيه يجلسون في مجلس في مكان معين في العالم قال له فقالوا لا تطلق قال اذا لا تطلق هيقول لك ايه ده هو ده لعب ولا ايه زي الدكتور انا بقول لك يا دكتور اكتب لي حاجه كتبت لك طب انا معلش وتروح مطلع له شغل شتة تاني بس انا رحت للدكتور قبلك قال لي يبقى كلامك صح كلامه صح هو ده الطب ولا ده الطب ده الظن الغالب وده الظن الغالب خلاص مش كده البحث التجريبي كده. طيب لو احنا خدنا علم النفس الاكلينيكي وهو الاخطر كنموذج للممارسه لو عايزين نعمل له اسلامه طب هو علم النفس الاكلينيكي بيعمل ايه علم النفس التجريبي اصلا الطريقه البحثيه المسار اللي احنا هنمشي فيه عشان اختبار اي فرضيه. الاكلينيكي لا انت جاي لي عامل عامله انت جاي لي عندك اضطراب انت جاي لي عندك مشكله فانا دوري ان انا عايز اعمل ايه عايز اعمل تشخيص اجرائي من باب التصنيف فانا اقول والله الراجل ده عنده احنا كل العمليات العقليه نوعين بشكل عام بسيط ومركب المركب مكون من عدد من العمليات البسيطة العمليات البسيطة زي الوعي الانتباه الادراك اللي هي ايه تقريبا نقدر نقول ان هي العملية لو جزأناها خلاص ما تبقاش في حاجة مرتبطة بثلاث عمليات يعني انتباه ووعي على بعضهم يعملوا التفكير مثلا فانا بيبقى عندي عمليات بسيطة وعمليات فكل عملية من العمليات يرد عليها من شيء من الاضطراب. فانا مثلا الوعي، الوعي ان انا افضل يقظ فتره طويله متماسك، لو انا فقدت الوعي يجي لي غيبوبه ويجي لي ذهول وهكذا. طيب الادراك، الانتباه، ان انا كل مؤثر يظهر قدامي، كل مثير يظهر قدامي، طب يبقى عندي تشتت مهول جدا في الانتباه خلاص، او عكس طبعا كل حاجه كل حاجه من دول. فجأة انا الراجل بتاع وعندي الوجدان، الانفعال، الذاكره، التفكير، الحركه، الكلام، كل العمليات اللي الانسان بيعملها سواء بسيطه. احنا قلنا في الاول خالص الدراسات النفسيه، اما دراسه السلوك النفسي والعمليات العقليه وما وراءها. فهو اي شيء معرفي او سلوكي هو بيجيله الاضطراب اللي فيه عايز يعمل ايه؟ الجانب الاول جانب اجرائي تصنيفي. انا ده انت عندك وعي في الانتباه، انت عندك وعي في الادراك، انت عندك وعي في الكلام، انت عندك وعي في الحركه، انت عندك وعي عندك وعي ايه عندك اضطراب، عذرا، اضطراب اضطراب اضطراب اضطراب اضطراب في كذا، اضطراب في كذا، اضطراب في كذا، عشان اصنفك. الجانب ده، الجانب ده في قدر التسمح معاه من الناحيه الشرعيه عادي. ليه؟ لانه جانب اقرب للجانب التجريبي. يعني احنا عملنا كم كبير جدا من التجارب والحالات وبتاع، وبنحط دليل مؤقت. عشان كده معظم الناس في العالم اشهر دليلين، الدليل التشخيص الاحصائي الامراض النفسيه اللي هو DSM، والICD اللي هو دليل لمنظمه الصحه العالميه. ايه بيبقى ايه؟ يقول لك انت لو توحد اعرضه كذا كذا كذا كذا، عشان تقول ان ده توحد لازم يظهر لك على الاقل 4 من أصل 12، 6 من أصل كذا. حلو كده؟ مين اللي بيقول ده؟ ده الدليل التشخيصي الاحصائي للامراض النفسيه الاصدار الخامس. يعني ايه الاصدار الخامس؟ يعني الاصدار الرابع كان ايه؟ كان لو لقينا 3 من أصل ايه ده؟ استنى، هو بيتغير؟ هو بيتغير ليه؟ لانه ده مبني على التجربه والصحه وخطا ومدى دقتنا ومدى والعلاج وعدينا علاج والناس هل الطريقه دي قدرت فعلا تدينا طريقه تشخيصيه فارقه؟ بقيت فعلا بعرف افرق ما بين الاكتئاب والهوس؟ بقيت اعرف انت جاي لي باضطراب معين بتعمل كذا وكذا وكذا، ايه اللي يخليني اقول ان ده اكتئاب؟ وايه اللي يخليني اقول ان ده هوس؟ ايه اللي يخليني نقول ده خرف؟ ايه اللي يخليني اقول ده الزهايمر؟ ايه اللي مين اللي يقول ده؟ الدليل، الدليل ده ايه؟ قابل للتغيير وقابل مش عارف ايه. فين الجانب الخطر في الاكلينيكي؟ مش الجانب التشخيص الاجرائي التصنيفي، مش ده الجانب الكلي، لانه ده خاضع للنظريه اللي انت بتنطلق منها. يعني احنا عندنا مثلا 12 13 نظريه ممكن ينطلق منهم المعالج النفسي اللي هو بعلم النفس العيادي او الاكلينيكي. ايه بقى؟ انا ممكن انا انطلق من علم النفس التحليلي، والتحليل النفسي بايه؟ كذا مدرسه، انا مش فرويد بس. وممكن انطلق من المدرسه المعرفيه، وممكن انطلق من مدرسه العلم النفسي الانساني، وممكن انطلق ايه ده هو ممكن النظريه دي مش مجرد بقى. يعني انا مثلا جاي انت ليه انت عندك رهاب اللي هو الفوبيا او الخوف المرضي؟ حلو، انت بتخاف من ايه يا حاج؟ والله انا بخاف من الاماكن الواسعه. في ناس بتخاف من الاماكن الضيقه، في ناس عندها خوف مرضي من الصراصير، خوف مرضي خوف مرضي من المصاعد، خوف مرضي من الحياه مرتفعه، اي ارتفاع لو بص من بلكونه تلاقيه توتر ونعاس وجلده برد وبتاع وعرق وبتاع. ليه عيل صغير؟ ايه الحكايه؟ طب انت خايف من ايه؟ معرفش. طب ما انت بعيد مش هتقع، مش عارف ده خوف ايه. خوف. كلنا كدليل تشخيصي هتقولنا ايه؟ ان ده فوبيا. الفوبيا دي جات له منين؟ يبدا بقى يخش ايه الاطار الكلي بتاع النظريه. يعني مثلا حاج فرويد ايه يقول لك والله انت عارف عمل الاكتفاء الغريزه الجنسيه بيخليه ينقص لمرحله اللي هي المرحله الفميه، هو ده التحليل. ده التحليل. انا شايف كده ليه؟ المدرسه بترد معظم الاشياء لاول مشاكل في اول 5 سنين، المراحل عدتهم عدل ولا ما عدتهمش، المرحله الـ كلها مراحل شبقيه اللي هي مراحل وبيسميها مراحل شبقيه او جنسيه، المرحله الفميه والمرحله الشرجيه والمرحله القضيبيه والمرحله. يعني انا عندي رهاب من الاماكن العاليه او الاماكن المتسعه، ده سببه حاجه واحد حاجه شبقيه او كبت ايه كده. انت تجريبيه بتاع التحليل النفسي ملوش دعوه باللي انت بتقوليه ده. انا مش لازم انا ممكن اخد حاله واحده والحالة واحدة ما دام حللتها تحليل عالي جدا اقدر اعممها. هنا بقى عشان كده انا بقول لك هنا يبدا علم النفس الاكلينيكي يبقى فين المشكله معاه. احنا من ناحيه التشخيصيه كاداه احنا بنقول اداه. اداه ليه؟ انا عايز بس صنفك اللي قدامي ده توحد ولا ADHD ولا سبيرجر ولا ريت مثلا. يبقى انا عايز اعرف ايه العيل اللي انت جايبه لي ده تخلف عقلي بسيط ولا ADHD ولا قلق عام ولا حاجه منهم. ده مهم جدا ان انا اقول ما دام هو رئيس كذا كذا كذا يبقى في الغالب مش توحد. ولو انا اشتبهت يا توحد يا سبيرجر عندي اختبارات اقدر لو حطيتها على المحك اقدر اقول 100% توحد. 100% ده نوع من التوحد غير مصنف. ما التوحد ده انواع. التوحد في اللي عاوز من اللي طلع ADHD ADHD اقول لك ده عنده فرط نقص انتباه وفرط حركه. في نقص انتباه مع خمول نوع وفي نوع غير مصنف ADHD نوز يعني حاجه ثالثه. خلاص ده يفيدني هنا الجانب الاكلينيكي اللي انا كمسلم اتعامل معاه كباحث مسلم مش كمطلق مسلم. باحث مسلم الدليل التشخيص العام انا عندي النسخه الانجليزي وعندي النسخه العربي وعندي اختصاره وعندي في ناس احيانا بتطلع منه الجزء بتاع الاطفال بس عشان ايه تكون انت شغال على اضطرابات الاطفال فانا اطلع لك لانه دليل كبير وفي كم تفاصيل مهوله جدا. في ناس بياخد الدليل ده واخد دليل تاني ياخد الدلالين وياخد مدرسه تاني في الطريقه الفئويه دي بتاعه الدليل التشخيصي. في طرق تانيه ليها مزايا مش موجوده في الادله فبطريقه متكامله بيسموها العلاج التكاملي او المتكامل. بياخد من ده وياخد من ده وياخد من ده. انا في ده ما عنديش مشكله ان انا اخد اكتر حاجه بتحقق لي ايه نتيجه او قدره تصنيفيه فارقه مع المرضى. ده حاجه كويسه. فين اللي انا ابدا اقلم منه كمسلم مع علم النفس الاكلينيكي؟ المدارس والنظريات الكليه. فانت اول ما شخصنا قلت لي هتعالج يا اخويا التوحد ازاي وقال لك والله انا بتاع علم نفس احنا نقعد معاه هنعمل استدعاء تداعي مطلق هنشوف المشاكل معاه في المرحله الاولانيه امه عملت ايه ابوه عمل ايه الاسره كانت ايه وبتاع. فواحد يقول لك يعني انت مش هتستخدم الطريقه دي خالص؟ لا انا هستخدم. مين قال لك انا مش هستخدم؟ هستخدمها بس انا مش مهم بالنظريه انا هاخد اداه واحده اللي هي ايه انا عايز هستخدم اداه التداعي الحر عشان اعرف لو في رافد اجتماعي وثقافي وبتاع اعرف احيده لو ليه مدخليه. بس انا مش هبقى مؤمن تماما ان هو المدخل الوحيد والرافد الوحيد لتشكل هذه الظاهره اللي انا قدامي. بتاع التحليل هيبقى حاله طلاق ان هي. عشان كده حاليا اكتر مدرسه بتروج في التعامل المدرسه المعرفيه من ناحيه الليبل يعني واكتر طريقه في الكلينيك او في العيادي عموما اللي هو المدارس بيسموها المتعدده او التكامليه. ليه؟ اقول لك انا اي حاجه اداه مفيده نافعه بغض النظر عن التبنيه للسرديه الكبرى بتاعه المدرسه. انا مش مؤمن بكل اللي قاله فرويد ولا مؤمن بكل اللي قاله المدرسه المعرفيه ولا مؤمن بكل المدرسه اللي قالته المدرسه الانسانيه ولا مؤمن وما انت مؤمن بايه ولا مؤمن بكل اللي بيقولوه الاطباء كعلاج كيميائي. امال ايه؟ انا لو الكيميائي بيقول لي ده احصائيا مفيد جدا للطفل التوحد هدي الجزء ده بس. والتاني بيقول لي اقعد مع الاسره وبتاع وشوف الطفل ده اتعامل معاه ايه ام وابوه وجدوده والهيئه وكل هاخد ده. والجانب المعرفي بيقول لي اعمل 1 2 3 4 ونفذ معاه برنامج علاجي سلوكي وحاجه في التعليميه ومش عارف وخد طريقه برنامج ايه تاهيلي للطفل وبتاع هاخدها هعمل ده كله بدون انا اتبنى. ده اقرب كثير جدا ل المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها دي بتطرح على في كليات الطب النفسي في مصر. هم عندك 2 نفرين هم نفرين ومعهم 3 نفر ملحقين بيهم يا طبيب نفسي ده خريج طب والعياذ بالله وتخصص طب نفسي. فده راجل هو بالصلاة على النبي كده داخل بسم الله الرحمن الرحيم راشق مع الكيمياء في الاصل يعني في الاصل انت داخل هتاخد حقنة يعني هو في الاصل يهمه لانه هو دارس جهازك العصبي والكيمياء بتاع جسمك وبتاع. فانت مكتئب انت بالنسبة له كمكتئب داخل ايه يبقى انت عندك الدوبامين اسمه السيروتونين شكله ايه وبتاع الغده الدرقيه اخبارها حلوه تمام مظبوط يعني ايه هو بيشيك على ايه العجل الزوايا زود زيت الفلاتر السيور يعني هو انا عايزين ايه نطمن ان المكنه ما فيش اي حاجه اطفي ولع تاني اطفي الراوتر ولا ده يعني هو بيشوفك انت مظبوط من ناحيه ايه كيمياء لانه هو بيقول وده كلام هنا صح ان انت لو وقفت قدامه قرد تقول له انا هعالجك بالقران انا هقول لك رقيه انا بتاع تحليل نفسي ده انا هقوم اضربك واضرب واكسر ام العياده على دماغكم كله انا اصلا عندي هوس عندي جنون عظمة اصلا انا عندي هوزات ان انتم بتتامروا عليا اصلا وانتم جايبين المخابرات عشان تعرفوا الاسرار المهمه اللي انا هنعمل فيها ايه ده فالجانب النفسي هنا هيصنفه والطبيب خد يا تعالى هيديله حاجه تهديه لو قلت انا ايه يتهديه يعني لانه في فعلا احيانا واحد يقول لك يعني التدخل فعلا التدخل الطبي الكيميائي ممكن يحيد حاجه معينه اللي بينزعوا فيها المعاكس بتاعه مش الطبيب النفسي بتاع التحليل النفسي بيقول له ايه اللي انت عملته انت عالجت الغرض يعني انت فعلا هو مثلا كان عنده كذا كذا كذا الدكتور اداله الحاجه خلص شو لك هو الواد ده قوم يلا حبيبي يلا تمام زي الفل وظبط الجانب الكيميائي هو التاني بينزعوا في ايه مين اللي جاب مين هو الخلل الكيميائي اللي عمل له اكتئاب ولا هوس ولا هو اصلا هو الهوس اللي قاعد مع لغايه ما خرب علم النفس علم النفس الغربي عشان نختم بده علم النفس الغربي مساحه الاهتمام بتاعته ايه اربع مساحات اساسيه يا اما اعصبه اللي هو بيسموه عصاب ده حاجه نفسيه ممكن اثرها ده ممكن نشتغل عليه نفسي وبتاع يا اما ذهان ده جانب عقلي عندك خلل مشكله ذهان جاي من الذهن يعني عصاب الاعصبه والذهان او الذهانات وايه الحاجات السايكوس بيسموها اسمها ايه سايكومتريا سايكومتريا اللي هي اللي بيسموها النفس الجسمانيه النفس الجسماني اللي هو ايه ان انت جاي لي بحاجه بتقول لي انا عندي قرحه في المعده انا عندي قولون عصبي انا عندي مش انا مش شايف سايكوسوماتي السايكوسوماتي الحاجات السايكوسوماتيه او النفس الجسمانيه او احيانا من النفس يسموها النفس الجسميه فتعالج ايه بالظبط فعلم النفس بيقول لك هو اصلا في حاجه كل ما تعالجه هترجع له تاني والدكتور هيتجن انا بديله العلاج في حاجه مثلا مراته منكده عليه في البيت جاله قولون عصبي مراته تخف عليه او يقتل مراته القولون يمشي خلاص الحمد لله تمام كده ظبط امورك ايه السبب هو اصلا كانت المشكله نفسيه اللي جاي له ده عرض خلاص فادي ثالث حاجه اعصبه وذهانات و السايكوسوماتيه والمشكلات الحياتيه او المشكلات بيسموها ايه سميها خليها مشكلات نفسيه ايه مشكلات نفسيه انا بقول لك انا بيجي ايام الامتحانات ما بعرفش اذاكر انا مش عارف بعمل ايه مش قادر احط هدف في الحياه واكمل عليه مش عارف ايه انت كده مش مريض انت كده انسان طبيعي بس عندك ايه عشان كده الناس يقول لك انا عايز اروح لحد مرشد او بيسموه احيانا لايف كوتش او موجه حياه او نصاب بياخد فلوس كتير عشان يقنعني ان انا انسان كويس حاجه كده اللي هو ايه حد توجيه مهني في حد احيانا بيقولوا كلام مفيد بس اللي في حدود اللي اعرفه يعني ومعظمهم يعني هي ده عايزين يدرسوا نفسيا ده لان هو انسان ذكي جدا بيستغل حاجه الناس لشيء بس هو في حد ممكن يعمل ده فعلا اللي هو الارشاد او التوجيه في كده وده شق من علم النفس في ماده كامله بندرسها اسمها تنميه بشريه وفي حاجه اسمها ارشاد نفسي وفي في حاجه في ماده المشكلات النفسيه دي موجوده دول اربع اتجاهات او اربع جوانب اللي المفروض علم النفس بيأثر فيهم او بيدرسه الجانب اللي المفروض احنا كمسلمين بنقول ان هو يجب ان يضاف احنا مش هنقول ان دول مش موجودين دول موجودين ويجب التعامل معاهم عن طريق المثالين اللي خدناهم في علم النفس التجريبي والاكلينيكي الجانب الخامس اللي المفروض يضاف الامراض النفسيه ذات الاصل او الاسباب الروحيه ده يجب ان يضاف كاملا ليه يعني انت الجانب الروحي استبعاده بالكلية انت كده بتتعامل فعلا زي التعامل اللي هو التعامل الهزلي اللي احنا قلناه للدكتور الدكتور انا هظبط مستوى الكيمياء في جسمك حلو بتاع زي الفل ايوة كده انا علاقتي بالخالق ايه طب انا ممكن يكون اللي بعمله ممكن يكون سببه معصية وممكن تكون معصية قلبية فهي اللي مفسدة عليا حياتي خلاص مش كده احنا عندنا كم الاحاديث اللي بتجيب اثر نفسي اللي هو فعلا يمكن لو انا جبت الدليل التشخيصي اقول لك هو ده الدليل التشخيصي بالظبط هو ده لكن هو صاحب الشريعه وصفه ان المسبب وصف ايماني يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اصبح او معنى الحديث من اصبح ولو انا مسلم وبعالج واحد ملحد مثلا، هو هو الملحد ده عايز اصلا يدعى الاسلام فعلا فعلا، لانه هو في مشكله، سبب المشكله اللي هو فيها سبب ان هو مشكله قلبيه، مشكله قلبيه. فكره الانسان سبحان الله كان متاله، يعني هو متاله بالمعنى الثاني اللي هو يعني دائم البحث عن اله يأله، يعني يتوجه اليه بالعباده. فالاحساس ده احساس مرعب جدا. طبعا مكتوب في كتابات لطيفه جدا في ده، ممكن ممكن نحل عليها في المحاضرات الاخرانيه. يعني كنا بنقول ايه؟ من اصبح كانت الاخره همه، جعل الله جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، واتته الدنيا وهي راغمه. ومن اصبح وكانت الدنيا همه، شتت الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم ياته من الدنيا الا ما قد كتب له. فشتت الله عليه شمله، فكره اللي هو ايه، يقول لك انا حاسس بتشتت افكار وجهودي مشتته في حاجات كتيره جدا، وبالرغم ان انا معايا فلوس وشغال شغلانه ومتجوز ومخلف وعندي تحقق اجتماعي، وحاسس ان انا اي اضافه باخدها او اي ماده باخدها او فلوس حاسس ان انا برضو مش راضي. ايوه شتت الله عليه شمله وجعله فقره بين عينيه. عارف لما احط لك حاجه من عينيك كده تحرك اكنك ملبسك نظاره صفرة، اي حته تروح تشوف الدنيا ايه، ها، وشتت عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم ياتي من الدنيا الا ما قد. فده اثر مادي، اثر مادي يعني ايه، اللي هو عكس البركه، البركه ان يضاف ليك شيء من مش من كسبك، الثاني هتمحق يعني اللي انت هتعمله تاخد على قده بالظبط، مفيش هزيد ده مش هزيد. فالجانب ده لو اضيف، واحد يقول لك يعني ده ما كانش اضيف، لا كان مضاف، بس امتى؟ بالطريقه المسيحيه. ايه يا ابو انت مالي؟ الجانب اللي كان يقول لك ايه، فلان شكله عنده مشاكل، شكله مجنون، نعمل ايه؟ يبقى راكبه شيطان، نعمل ايه؟ نحرقه حي. اوروبا قعدت تعمل كده فتره، عشان كده علم النفس الغربي حاليا اي حاجه من اللي احنا بنقولها لما حد بيقول اسلمه وبتاع يقول لك انتوا عايزين ترجعونا للقرون الوسطى. لا والله القرون الوسطى كان عندكم انت، احنا ما كناش، احنا كنا هناك المجانين عندنا بمارستان للمجاذيب، وكان عليه رعايه، وكانت الناس وكان مكتوب كتابات زي ما اخونا كان بيقول، كتابات لطيفه جدا في حدود الموجود والممكن وبتاع، كان حاجه كويسه جدا. انتوا كنتوا بتولعوا فيهم حاجه، قضيه ثانيه، انتوا كنتوا بتطيروا ورا الساحرات وبتعتبرهم كائنات شيطانيه وبتولعوا فيهم، اي واحده في الاخر بتطلع مش ساحره ولا حاجه، وهكذا. فالجانب اضافه الجانب ده هيفرق جامد جدا. النقطه الاخرانيه ان وجهه النظر الاسلاميه بعامه ليها شويه محددات، يعني مثلا فكره العقاقير لا، المسلم عنده شويه فلاتر فقهيه، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، ان الله عز وجل لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فعدم التداوب محرم. بعد يقول لك ايه، ما احنا مضطرين نعمل كذا، ايوه بس ده بيفسد جسم الانسان، بس ده بيسكر، ده بيذهب الوعي، ده مش عارف ايه. فالله عز وجل لم يجعل شفاء هذه الامه فيما حرم عليها، ده ضابط منهجي. يقول لك طب ما نعمل ايه، شوف لك طريقه ثانيه، بس انا جربتها ونفعت، شوف لك طريقه ثانيه، خلاص. فده واحد، دي ايه، ضابط كليه، هتبقى مظله. ايه معنى كده مثلا؟ لا ما تضربش امثله، هاي طول لان الطب كله، شوف حسيت ان انت بتعمله كله حرام، بص نح عليك ضميرك، خلاص. ده مبحث الفقه، تسال فيه الشيخ اخويا. ان الاسلام بيعطي النظر واهتمامه الاكبر على الاطلاق للاولويه الوقائيه لايه. واحد بيقول لك ايه، فلان جالي اهو الحد اهو، عاجبك؟ الله، يعني انت عامل المجتمع شكله كده ومش معلمه ومش معدله وضعه ومربيه تربيه خاطئه ومش موعي ابوه وامه كيفيه تنشئه النشء المسلم العدل، وفي الاخر جاي بتقول لي انا جاي واحد عنده كلكيه عسبجتي شارت مش عارف احلها من هنا تضرب من هنا، احلها من هنا تضرب من هنا. طب ما تصرف جهدك للجانب الوقائي، زي بالظبط احنا هنا بالظبط في موضوع السجاير. يقول لك احنا ايه، الدوله رفعت الضرائب على السجاير، والدكاتره يدرسوا كام سنه عشان يشوفوا التدخين واثاره طب ما نمنعه؟ واحد يقول لك ايه، طب ما لو منعناه هيغلى. لحظه، هو مين الحيوان اللي ربي على وانشئ على ان انت تعمل فيه 1 2 3 4 لدرجه ان هو يبقى مدمن بحاجه زي كده اللي الناس مجمعه عليها ان هو واحنا عارفين اللي بيشرب واللي مش ان هي مضره؟ لا، يبقى يبدو ان خلق خلل فالجانب الثقل الاكبر للجانب الاسلامي وده يشبه توجه علم الاتجاه بتاع علم نفس الانسان وعلم نفس الايجابي اللي هي فكره ايه الجانب الوقائي والجانب طيب في نقطة أو نقطتين ممكن نقولهم في أول المحاضرة الجاية يعني هنستكمل جزء بسيط جدا مع استكمال القاعدة الكلية دي في أول المحاضرة الجاية على اللي هي فكرة لو حد يفكرنا يكتبها كده الاختلاف حول مفهوم السواء دي نزاع كلي أقرب للفلسفة هو مين السوي وإيه حد السواء وإيه معيار السواء بالنسبة لكل مدرسة من المدارس والإنسان لما بيعرف النفس السواء بيعرفها إزاي عشان أنا أقول إن ده إنسان سوي فده حد السواء ده مهم جدا ليه لان انا لو قلت ان ده سوي مش هعالجه ولو قلت ان ده مفارق للسواء بنسبه يبقى المعيار فانت سالت كده سؤالين ايه سؤالين هو ايه السواء وايه معيار حكم على السواء عدم السواء نشكركم شكرا جزيلا على كل الحلويات اللي انتم جبتوها لنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم شكرا الله لكم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.